لله رب العالمين له النعمة وله الحمد وله الثناء الحسن الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. كنا في درس أمس نتكلم في الأخير عن المعتزلة وأن أهل السنة يكفرون المعتزلة الذين اعتقدوا اعتقادات أو قالوا أقوالا تؤدي إلى الكفر. هؤلاء الذين وصلوا إلى هذا الحد لم يختلف فيهم الأئمة، والرسول صلى الله عليه وسلم هو كفرهم كما ورد في الحديث، في أكثر من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال: القدرية مجوس هذه الأمة. المجوس كفار، الرسول يقول عن القدرية يعني المعتزلة مجوس هذه الأمة. وكذلك قال: صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام. من أمتي معناه من أمة الدعوة، يعني الذين بلغتهم الدعوة، القدرية والمرجئة. المرجئة تكلمنا عنهم أنهم فرضوا، والقدرية هم المعتزلة الذين يقولون الإنسان هو يخلق أعماله بقدرة أعطاه الله إياها. قال شيخنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ووصفهم أبو منصور التميمي في كتابه الفرق بين الفرق بأنهم مشركون، يعني المعتزلة. وأبو منصور هو الذي قال فيه ابن حجر الهيتمي هذه العبارة، وقال الإمام الكبير إمام أصحابنا أبو منصور البغدادي، وهو ممن كتب عنه البيهقي في الحديث. ولا تغتر بعدم تكفير بعض المتأخرين له، فقد نقل الأستاذ أبو منصور التميمي في كتابه أصول الدين وكذلك في كتابه تفسير الأسماء والصفات تكفيرهم عن الأئمة. يعني إذا واحد قال لك بس في بعض الكتب بيقولوا أنه تصح الصلاة خلف المبتدعة حتى لو كان من المعتزلة، فجوابك يكون أن القول السديد، القول الموافق للشرع، القول الموافق للحديث، أن الذين وصلوا إلى حد الكفر كفار. يعني إذا واحد قال الله لا يخلق أفعال العباد هذا مشرك، إذا واحد قال الله لا يخلق إلا الخير لا يخلق الشر هذا مشرك. فالقول السديد، القول الصحيح، القول المعتبر أنه كافر وأن الصلاة خلفه لا تصح. لأن بعض الناس يقول لك بس بالكتاب الفلاني في هيك، بالكتاب الفلاني لفلان في هيك. بعد كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام ننظر إلى ما يخالف ذلك. يعني الكتب أنتم تعرفوا فيها درس كثير، قد يكون كتاب الإمام مشهور دس في الكتاب، فأنت إذا قام الدليل القاطع من القرآن أو من الحديث أو من الإجماع على أن هذا الأمر هكذا، ثم رأيت في كتاب أو قيل لك في كتاب يوجد خلاف هذا، تترك كتاب الله وكلام الرسول وإجماع الأمة لتمشي مع ما في هذا الكتاب، قد يكون دست في هذا الكتاب، قد يكون دست من بعض الملاحدة، من بعض الضالين في هذا الكتاب، فلا نثبت على المؤلف اللي هو من الصالحين اللي هو من العلماء المشهورين. ماذا نقول؟ نقول ما في هذا الكتاب من الكلام الباطل باطل. هذا اللي نقول ما في هذا الكتاب من الكلام الباطل فهو باطل. باطل يصير صح يصير حق؟ لا يصير حقا، الباطل وباطل. فإذا قال لك بالكتاب الفلاني وهذا العالم مشهور تقول له يدس في الكتب، إذا خالف كتاب الله وكلام الرسول والإجماع فأكيد أن هذا ليس صحيحا. والعالم السني الذي هو على الهدى على الحق لا يقول ما يخالف القرآن والحديث والإجماع. قال في كتابه تفسير الأسماء والصفات: أصحابنا أجمعوا على تكفير المعتزلة، أي الذين يقولون العبد يخلق أفعاله الاختيارية، وكذلك الذين يقولون فرض على الله أن يفعل ما هو الأصلح للعباد. هذه من بقولها الكلمة المعتزلة، يقولون فرض واجب على الله فعل الأصلح للعبد، هذا كفر، الله لا يجب عليه شيء، العبد يجب عليه أشياء، أما الله لا يجب عليه شيء. وقوله أصحابنا يعني به الأشعرية والشافعية، لأنه أشعري شافعي، بل هو رأس كبير في الشافعية كما قال ابن حجر، وهو إمام مقدم في النقل، معروف بذلك بين الفقهاء والأصوليين والمؤرخين الذين ألفوا في الفرق، يعني الفرق تقول الذين ينتسبون للإسلام كالمعتزلة وهم ليسوا من المسلمين، توجد فرق كثيرة انتسبت للإسلام وليسوا مسلمين، هذا من الذين ألفوا في الفرق وبينوا وأوضحوا ماذا تقول هذه الفرقة وكيف يرد عليها، ماذا تقول هذه الفرقة وكيف يرد عليها. فمن أراد مزيد التأكد فليطالع كتبه هذه، فلا يدافع نقله بكلام الباجوني وأمثاله، يعني بعد هذا بعد كلام لآل أبو منصور لا يدافع هذا النقل الذي نقله عن الأئمة، لا يدافع بكلام واحد من المؤلفين إن كان الباجوني أو كان غير الباجوني ممن هو من قبل عصره أو بعده. العبرة بالدليل، يعني إذا واحد قال لك كيف أنت تحكم بالكفر على شخص أو لا تحكم بالكفر على شخص، انظر الدليل، ننظر هذا الذي قال هذا القول إذا كان يؤدي إلى تكذيب الله إلى تكذيب الرسول فهذا يقال عنه كفر، إذا كان لا يصل إلى هذا الحد إلى مثل هذا الحد نقول هذا ليس كفرا. فالعبرة بالدليل، ما يجي واحد يقول لك بس أنا سمعت من الشيخ الفلاني هيك أو من الشيخ الفلاني هيك، العبرة بشو؟ بالدليل، قاله الشيخ الفلاني ولا الشيخ الفلاني، العبرة بالدليل. فإذا واحد قال لك بس في الكتب مكتوب تصح الصلاة خلف المبتدع ولو كان معتزليا، شو بتقول له؟ العبرة بالدليل، نطلع بهذا المبتدع إذا وصل إلى حد الكفر كيف تصح الصلاة خلفه؟ تصح الصلاة خلف الكافر ما بتصح. فإن كان هذا المبتدع وصل إلى حد الكفر الصلاة خلفه لا تصح، ما في نقاش بهذا الموضوع. مثل واحد يقول لك من قال بالجهة في حق الله والعياذ بالله يقول لا نكفره، لأنه هذا صعب أن نخلص قلب العامي من اعتقاد الجهة جهة فوق في حق الله، لا يلتفت إلى هذا الكلام، الله قال ليس كمثله شيء. إذا واحد اعتقد أن الله له جهة مكان فوق تحت يمين شمال أمام خلف لا يعرف، هذا مكان جاهل لا يعرف. فإذا واحد قال لك طب هذا جاهل، طب هذا من العوام، طب هذا يصعب أن نخلص قلبه من هذا الاعتقاد، نشأ عليه من صغره، من هو صغير بالبيت يقولوا له قلوب الصباط قلوب الحذاء حتى ما يكون يواجه الله على زعمه إذا كان مظلوما، نقول له العبرة بالدليل، قام الدليل على كفر من يعتقد هذا كان جاهلا أو كان غير جاهل، كان صغيرا أو كبيرا، الذي يعتقد أن الله له مكان أن الله له جهة فهذا كافر ليس بمسلم، أما كان جاهل لا يعذر. بعد أن يتعلم بعد أن يعتقد الصواب يقال له تشهد للخلاص من هذا الكفر الذي كنت عليه، جهله ليس عذرا له، لا يخلصه من الحكم عليه بالكفر لأنه هو بالفعل يكون كافرا. وأما كلام بعض المتقدمين، إذا قال لك واحد في كلام للقدماء من العلماء من ترك تكفيرهم إنهم ما كفروهم عن المعتزلة عن نحكي، فمحمول على مثل بشر المريسي أو المريسي والمأمون العباسي، يعني هذول انتسبوا للمعتزلة بس ما وصل إلى حد القول بكل مقالات المعتزلة التي توصل إلى حد الكفر. فإذا سمعت أن بعض المتقدمين العلماء القدماء ما حكموا بالكفر على بعض المعتزلة، يعني على مثل هذا المريسي أو المأمون العباسي، ما وصلوا إلى حد ما وصل إليه مشاهير المعتزلة من قولهم إن الإنسان هو يخلق أفعال نفسه أو من قولهم الله يخلق الخير دون الشر، هذول ما وصلوا إلى هذا الحد، عن مثل هذين قالوا لا نكفرهم، فإن بشرا كان موافقهم في القول بخلق القرآن وكفرهم في القول بخلق الأفعال، فلا يحكم على جميع من انتسب إلى الاعتزال بحكم واحد، ويحكم على كل فرد منهم بكونه ضالا. هلا لما قال هون كان موافقهم في القول بخلق القرآن يعني بأن يقال هذا اللفظ لا ليس على معنى أن يعتقد أن الصفة القائمة بذات الله، صفة الكلام القائمة بذات الله مخلوقة، اعتقد هذا كافر عند جميع العلماء، هذا ما فيه شك. لكن بعضهم كان يقول باللفظ القرآن مخلوق من دون ما يعتقد، دون أن يعتقد أن الصفة القائمة بذات الله حادثة مخلوقة. أما اللي يقول صفة الله الكلام هذه صفة حادثة مخلوقة، أو قال عنها هي لغة، أو قال عنها هي حروف أو أصوات حادثة، فهذا كافر بلا شك عند جميع علماء الإسلام، لا يختلفون فيه. ليش كانوا العلماء يمتنعوا لنا من قول القرآن مخلوق، من أن يقال هذا اللفظ ويسكت كالإمام أحمد؟ أليس عذب تعذيبا كثيرا الإمام أحمد ابتلي بهذا؟ رفض أن يقول القرآن مخلوق حتى لا يتوهم أن الصفة القائمة بذات الله مخلوقة حادثة. عالم جليل إمام مثل الإمام أحمد أن يقول القرآن مخلوق ويسكت، يخشى هو أن يتوهم متوهم أن صفة الله الكلام حادثة مخلوقة. وإلا عند البيان والتفصيل نحن نتعلم المقام اللي نحن فيه هلا، هذا مقام بيان وتعليم. بتقول القرآن له إطلاقان، يطلق على معنى اللفظ المنزل الذي يكتب في المصاحف ونستطيع الآن أن نكتبه ويحفظ في الصدور ويتلى، يجري على ألسنة المؤمنين، ألسنة قارئ القرآن. هذا اللفظ لا شك أنه مخلوق، لا شك، ما في واحد عاقل يمشي مع العقل السليم يقول هذا اللفظ أزلي أبدي. كيف بده يكون أزلي أبدي وهو يجري على لسانك وأنت حادث؟ كيف يكون محفوظا في صدرك وهو يكون أزليا وصدرك قلبك حادث مخلوق؟ كيف تكتبه الآن؟ الآن تكتبه ويقال عنه أزلي. أنت الآن كتبته، ما كتبته الآن شو يكون؟ حادثا مخلوقا. عند التعليم والبيان نقول القرآن له إطلاقان، يطلق ويراد به اللفظ المنزل الذي نزل به جبريل عليه السلام، أخذه من اللوح المحفوظ ثم صار ينزل به على الرسول عليه الصلاة والسلام على حسب الأوامر، صار الرسول يقرأه بلسانه، جبريل قرأه على الرسول، الرسول قرأه على الصحابة، الصحابة قرأوه على التابعين، وهكذا حتى وصل إلينا. هذا اللفظ لا شك أنه مخلوق، لكن هو يدل، هو عبارة عن كلام الله الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا نمر. إذن ويطلق القرآن ويراد به الكلام الأزلي الذي ليس بحادث، ليس بمبتدأ وليس بمختتم وليس ككلام العالمين، ليس له أول وليس له نهاية، له إطلاقا. هذا بمقام التعليم يقال. أما واحد يقول القرآن مخلوق يسكت ويمشي، لا يجوز، لأن هذا يوهم أن الله تقوم به صفة حادثة، أن كلام الله الذي هو صفته يكون حادثا، فلا يجوز هذا القول على هذا النحو الذي يؤدي إلى الإيهام. من أجل هذا امتنع أحمد بن حنبل عن أن يقول القرآن مخلوق ويسكت. أما كل العلماء عند البيان والتعليم والتفصيل اللي هلا نحن عم نفصله بين كلهم يقولون كما قلت لها. الدليل العقلي على فساد قول المعتزلة بأن العبد يخلق أفعاله. قال أهل الحق: امتنع خلق العبد لفعله لعموم قدرة الله تعالى وإرادته وعلمه. هذه الجملة مفيدة جدا. امتنع خلق العبد لفعله لعموم قدرة الله تعالى وإرادته وعلمه. قدرة الله عامة شاملة تشمل شو؟ كل الممكنات العقلية. لأنه ما وظيفة القدرة؟ إيجاد الممكن وإعدام الممكن. فإذا هذا الممكن العقلي الذي لم يكن ثم كان، نسبته إلى قدرة الله لا تختلف عن نسبة غيره من الممكنات. يعني الشيء الذي لم يكن موجودا ثم صار موجودا، كيف صار موجودا؟ بقدرة الله، بعلم الله ومشيئة الله وتقدير الله، بقدرة الله تعالى. طيب هذا الشيء الذي لم يكن موجودا ثم صار موجودا، ماذا يسمى في حكم العقل؟ الممكن العقلي، الجائز العقلي. كل ما لم يكن موجودا ثم صار موجودا ماذا يسمى؟ جائزا عقليا، ممكنا عقليا. كل أفعال العباد إن كانت طاعة أو معصية، كفرا أو إيمانا، لم تكن موجودة ثم صارت موجودة، يعني هي شو ممكن عقلي، فنسبتها إلى قدرة الله نسبة واحدة، نسبتها إلى قدرة الله نسبة واحدة، لأنها من الممكنات العقلية. فلما يجي واحد يقول لا، يقول رب العالمين خلق الأجساد دون الأعمال، كلامه لا يوافقه، لا يوافق عليه العقل السليم. هو كذب القرآن والحديث. فلا نحن عم نحكي عن العقل السليم، العقل السليم لا يوافق على هذا الكلام. الإيمان ممكن من الممكنات العقلية، الإسلام ممكن من الممكنات العقلية، إنما احتاج إلى القادر حتى يكون موجودا بدل أن يكون معدوما. طيب، والكفر ممكن من الممكنات العقلية، احتاج إلى القادر ليكون موجودا بدل أن يكون معدوما. والطاعة كذلك، والمعصية كذلك، الخير كذلك، والشر كذلك. فنسبة هذه الممكنات إلى قدرة الله نسبة واحد، لأن كل هذه الممكنات تسمى ممكنات عقلية، جائزات من حيث العقل، جائز عقلي، فنسبتها إلى القدرة نسبة واحدة. فلما واحد يقول لا، الله خلق هذا دون هذا، هذا لا يوافق عليه العقل السليم. قلنا كذب القرآن وكذب الحديث، لكن العقل السليم أيضا لا يوافق على هذا. وبيان الدليل على ذلك، يعني هذا التفصيل ذلك مثل اللي هلا قلته، أن قدرة الله عامة، وعلمه عام شامل، وإرادته عامة، فإن نسبتها إلى الممكنات نسبة واحدة، فإن وجود الممكن العقلي إنما احتاج إلى القادر من حيث إمكانه وحدوثه، لأنه لم يكن موجودا ثم صار موجودا، فاحتاج إلى القادر حتى يكون موجودا بدل أن يكون معلوما. فلو تخصصت صفاته هذه ببعض الممكنات للزم اتصافه تعالى بنقيض تلك الصفات من الجهل والعجز، وذلك نقص، والنقص عليه محال. يعني إذا واحد قال الله علم بعض الأشياء ليس كل الأشياء، معنى كلامه أن الله صار موصوفا بنقيض هذه الصفة فيما لم يعلم على حسب ما هو قال، أي صار بزعمه رب العالمين موصوفا بالجهل، لأنه عم يقول يعلم أشياء ولا يعلم أشياء، فمعنى كلامه أنه لم يخفى عليه أشياء وخفيت عليه أشياء، أي جهل أشياء. هل هذا يجوز في حق الله؟ لا، لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. كما إذا قال الله قادر على خلق أجساد العباد، معتزلة بيقولوا الله خلق أجساد العباد، أي له القدرة على ذلك، ثم أعطاهم قدرة على خلق الفعل، يقولون أعطى العباد القدرة على خلق الفعل، بعد أن أعطى العباد القدرة على خلق الفعل لم يعد قادرا على خلق أفعاله. يعني وصف الله بشو؟ بالعجز، ومن وصف الله بالعجز كفر. كمان الذين قالوا الله شاء وجود أجساد العباد وشاء وجود الخير، يقولون وما شاء وجود الشر، ومعنى كلامهم أن الله تعالى لم يخصص الشر بالوجود بدل العدم، معنى كلامهم أن هذا الشر تخصص بالوجود بدل العدم بمشيئة غير الله، أي جعلوا لله شركاء. وأيضا شبكهم إلى ماذا يؤدي هذا القول؟ يؤدي إلى أن صفات الله القدرة والعلم والمشيئة تخصصت ببعض الأشياء دون بعض، والمخصص يحتاج إلى من خصصه في الشيء الذي خصص به بدل سواه، لأنهم عم يقولوا علم أشياء دون أشياء، وشاء أشياء دون أشياء، ويقدر على أشياء، له قدرة على أشياء دون أشياء. فمعنى كلامهم أن صفات الله هذه العلم والقدرة والمشيئة تخصصت، ومعنى ذلك أن لها مخصصا خصصها. الذي يكون مخصصا من قبل غيره هل يكون إلها؟ لا يكون إلها. فإذا جعل الله عاجزا، جعل الله جاهلا، وجعل الله مخصصا، وهذا لا يجوز في حق الإله. الله قادر على كل شيء، وكل شيء يدخل في الوجود بمشيئته، بإرادته، وبقدرته، وبعلمه سبحانه وتعالى. ما في فرق، ما في فرق بين الأجساد والأعمال، بين الخير والشر في هذا، وبين الكفر والإيمان. شو الفرق؟ أين الفرق؟ في أن الله يحب الخير، يحب الإيمان وأمر به، ولا يحب الشر، لا يحب الكفر، ولا يحب المعاصي ونهى عنها. هون الفرق. وإلا فكل وجد بعلم الله وتقدير الله ومشيئة الله وتخليق الله، ما في فرق، هي ممكنات عقلية، هي كل هذه اللي ذكرتها هلا ممكنات عقلية. ما هي وظيفة القدرة؟ إيجاد الممكن وعدام الممكن، لأنه هذا الممكن هو الذي يحتاج إلى القادر حتى يوجد بدل أن يكون معدوما أو يعدم بعد أن يكون موجودا. فإذا نسبتها مثل ما قال إلى القدرة نسبة واحدة، ولو اقتضى تخصصها مخصصا وتعلق المخصص بذات الواجب الوجودي وصفاته وذلك محال. فإذا ثبت عموم صفاته، يعني أن يكون الإله مخصصا من قبل غيره هذا لا يجوز، وأن يكون الإله مخصصا من قبل مخصص واجب الوجود هذا لا يجوز، لأن هذا يؤدي إلى إثبات إلهين، وما أدى إلى فاسد فهو فاسد. نحن قد سبق وأثبتنا استحالة وجود إلهين، وأثبتنا الدليل على ذلك من القرآن ومن العقل السليم. القول الذي يؤدي إلى القول بوجود إلهين أدى إلى فاسد، فإذا هو يكون فاسدا. هذه قاعدة، ما أدى إلى المحال فهو محال، ما أدى إلى الفاسد فهو فاسد، اللي بيؤدي إلى الفاسد فاسد، اللي بيؤدي إلى المحال محال. فلو أراد الله تعالى إيجاد حادث وأراد العبد خلافه ونفذ مراد العبد دون مراد الله للزم المحال المفروض في إثبات إلهين. تتذكر قصة المعتزلي مع المجوسي للسفينة، لما قالوا المعتزلي للمجوسي لما لا تسلم، قلنا قال له المعتزلي، قال له المعتزلي المجوسي الله ما شاء لي، فقال له المعتزلي الخبيث، قال له الله شاء لك ولكن إبليس منعك، فقال له المجوسي إذا أنا مع الأقوى أنا مع الغالب، معناته جعل الله مغلوبا، المعتزلي جعل الله مغلوبا. قلنا الكافر ليس له أن يعتذر بالمشيئة، والعاصي وهو بعد على المعصية قائم ثابت على المعصية ليس له أن يعتذر بالمشيئة، لكن الواقع أن كل شيء بمشيئة الله. مشان هيك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وتعدد الإله محال بالبرهان فما أدى إلى المحال محال، القول الذي يؤدي إلى المحال يكون محالا مستحيلا، يعني يكون غير ممكن الوجود. إثبات أن الأسباب العادية لا تؤثر على الحقيقة، وإنما المؤثر الحقيقي هو الله، الخالق هو الله، الأسباب التي خلقها الله جعلها الله تعالى في هذا العالم هي لا تخلق شيئا، إنما تكون المسببات عند وجودها إن شاء الله ذلك. ففي هذا العالم توجد أسباب ومسببات، أحيانا توجد الأسباب ولا توجد المسببات، في الغالب توجد الأسباب وتوجد المسببات، بس مش معناته أن هذه المسببات خلقتها الأسباب، لا، لا خالق إلا الله. مثلا النار سبب للإحراق لكنها ليست خالقة للإحراق وليست خالقة للدفء، هي سبب للدفء والإحراق. إن شاء الله أن توجد النار ويوجد المسبب اللي هو الإحراق والدفء وجد، وإن شاء الله أن يوجد السبب دون وجود المسبب يصير أيضا. الملائكة الموكلون بتعذيب الكفار في جهنم هم يكونون في جهنم، هل تؤثر عليهم نار جهنم؟ لا، مع أن النار من شأنها الإحراق عادة، النار عادة تحرق، من شأنها أنها تحرق. سيدنا إبراهيم عليه السلام حين رماه هؤلاء الكفرة في النار العظيمة التي أشعلوها وقدوها ورمه فيها إبراهيم عليه السلام، هل احترق إبراهيم؟ لا. هل احترقت ثيابه؟ لا. هل تأذى من حرها؟ لا، مع أنه عادة إن رميت في النار تحترق أنت وثيابك وتتأذى من النار، لكن إبراهيم ما احترق هو ولا ثيابه. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن النار ليست خالقة للإحراق، إنما الخالق هو الله، إن شاء الله أن يوجد المسبب عند وجود السبب وجد، وإن لم يشأ الله أن يوجد المسبب لم يجد. النار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يعني ما تأذى منها، ما شعر بالحرارة المؤذية، كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فمعناته ما أحرقته ولم تحرق ثيابه، لم تحرق ثياب إبراهيم عليه السلام ولا تأذى منها. حتى الآن يوجد بهيمة معروفة كلكم تعرفونها تسمى النعامة، هذه النعامة تأكل الجمر الأحمر تستمر به، يعني إذا كان في نعامة في كينون مشعل تجي هي كيف هي عم تأكل مثلا خبزة تأكل الجمر الأحمر وتبلعه. النعامة لحم وعظم وعصب وريش وجلد، أنت عظم، أنت عظم ولحم بس ما لك ريش وجلد وعصب، أنت تستطيع أن تأكل الجمر الأحمر وتستمر به؟ لا، حتى بالعادة لا. كيف النعامة تأكل الجمر الأحمر وتستمر به؟ الله خصصها بأنها لا تتأذى به، مع أنها من لحم ودم وفيها عصب، ونحن لحم ودم وعصب وجلد، لكن هي لا تحرقها، نحن تحرقنا عادة إن تناولناها. فهذا السبب موجود، لما لم يوجد المسبب عندما أكلت النعامة من الجمر الأحمر؟ الله ما شاء أن يوجد هذا المسبب مع وجود هذا السبب. وإلى الآن يوجد حيوان اسمه السمندل، هذا السمندل معروف أنه يدخل النار ولا يحترق، يعني بيمشي في النار عادي، لما بيمشي هون بيمشي في النار، حتى إنهم كانوا يأخذون في الماضي جلده، جلد السمندل، ويقال له السمند أيضا، ويستعملونه للتنظيف، شيء ما كل مرة يجيبوا شرفة. حين تتوسخ هذه قطعة الجلد يلقونها في النار فيحترق الوسخ وتبقى هي كما هي، ثم يأخذونها ويستعملونها. وهذا الحيوان موجود في الدنيا إلى الآن موجود، يعني إحنا عم نحكي عن شيء موجود الآن يستطيع الشخص أن يراه يدل على ذلك، على أنه قد يوجد السبب دون وجود المسبب. والواقع أيضا عندكم يشهد، واحد يقول لك راسي عم يجاني، يقول له خذ لك حبة بنادول، يأخذ حبة بنادول يقول لك روق راسي، واحد يقول لك راسي عم يجاني يقول له خذ لك حبتين بنادول، يأخذ حبتين بنادول يقول لك بعضها عم يجاني. هذا الدواء لا يخلق الشفاء، والطعام لا يخلق الشبع، والشراب لا يخلق الري، الله يخلق الري إن شاء، الله يخلق الشبع إن شاء. كيف كان في يوم القيامة هؤلاء الأصفياء يكونون طاعمين كاسين راكبين؟ هؤلاء الذين يكونون في ذلك الوقت ما بيشعرون بجوع، ويكون عليهم ما يستر العورات، ويكونون راكبين ولا يشعرون بالجوع. الله إن شاء أن تحيا عمرك بدون أكل وبدون شرب دون أن تنضر يحصل لك ذلك. وهذه القصة هلا حتحكي عن هذا الشيء، بس نحن عم نعمل مقدمة ليفهم هذا. فإذا واحد اتخذ الأسباب في الدنيا للوصول إلى المسببات الجائزة لا بأس بذلك، ما في عليه ضرر. إذا أنت عم تتخذ سبب لتصل إلى مسبب جائز منه حرام بالشرع منه ممنوع ليس عليك ضرر. يعني أنت إذا ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما اعتقادك أن الله خالق كل شيء وأن الله هو يخلق النفع ويخلق الضرر؟ هل تعتقد أن الرسول يخلق شيئا؟ لا، لكنك تعتقد أن الرسول مبارك، أن الرسول كله مبارك صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله أن يستجاب دعاؤك لأنك واقف عند الرسول يستجاب دعاؤك. وهذا من جملة الأسباب لاستجابة الدعاء أن يكون عند قبر صالح، فكيف عند قبر أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم؟ كل مؤمن يا أحبابنا بيشرب الماء إذا صابه العطش، واعتقاده أن الماء لا يخلق شيئا، الله إن شاء خلق فيه الري، ويأكل واعتقاده أن الطعام لا يخلق شيئا، الله يخلق فيه الشبع إن شاء. هذا كل مسلم هكذا يعتقد. وإذا أخذ الدواء شو اعتقاده؟ أن الله هو خالق الشفاء. يفوت الواحد على المستشفى يأخذ نفس الأدوية، ناس بتموت وناس ما بتستفيد وناس بتستفيد، نفس العلاج ونفس الدواء، لأن الله خالق كل شيء. هذا ظاهر، هذا الأمر ظاهر، واللي حصل لسيدنا إبراهيم دليل على ذلك. وبعد سيدنا إبراهيم أولياء ألقوا في النار وخرجوا منها دون أن يصيبهم أدنى أذى من النار، لأن النار لا تخلق الإحراق ولا تخلق الدفء، لا تخلق شيئا، هي سبب إن شاء الله أن يوجد المسبب عند وجودها وجد، وإلا لا يكون هذا المسبب مع وجودها. الرفاعية عرف عنهم أنهم كانوا يدخلون النار العظيمة ويذكرون الله تعالى فيها وهم فيها، ولا يصيبهم أدنى أذى لا في أجسامهم ولا في ثيابهم. يدخلون النار العظيمة يذكرون الله ثم يخرجون منها دون أن يصيبهم أذى. حتى قال ابن تيمية من غيظه، لأنه كان في ذلك الوقت الرفاعية لهم شهرة وسمعة معروفة بين المسلمين، قال: هؤلاء يستعملون دواء يضعونه على أجسادهم فلا تؤثر النار فيه. فقال له أهل الحق: إن كان كذلك ضع الدواء وادخل النار، لما حطيت على عينه حطيت دواء وطلع النار؟ هذه أحوال شيطانية، لأنه ألف كتابا على الرفاعية وأحوالهم الشيطانية، سمى هذا بالأحوال الشيطانية. هذه أحوال صادقة، لأنهم ناس أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات وأكثروا من نوافل الطاعات، فأعطاهم الله تعالى تلك الكرامات. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه قيل له: احذر السم تستيقه الأعاجم. قالوا: انتبه، في سم بينين لك يا الأعاجم. قالوا: أين هو؟ أئت به. فجاءوا به، قال: بسم الله، واقتحمه فلم يصبه أدنى أذى، وكان سم ساعة، يعني سم مما يقتل في لحظة التناول. قال العلماء: لكن لا يجوز لأي إنسان أن يتأسى بخالد، لأن خالد بن الوليد كان من الأولياء، وهذا حصل له من باب الكرامة. أي واحد منا لا يجيبون طنجرة السم يتناول من اللي عارضين، هو خالد بن الوليد عمل ونحن نعمل؟ لا، هذا شيء حصل له من باب الكرامة، ولي وجاءته الإشارة سيدنا خالد وفعل ذلك. ليش يفعل مثل هذا؟ لإظهار حقية الإسلام، لا يفعله تكبرا، لا، يفعله لإظهار حقية الإسلام، كأنه يقول: نحن على الحق في اتباعنا، نحن على الحق في اتباعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك ما يظهره الله على أيدينا من الخوارج، هذا دليل على صدقنا في الاتباع وعلى صدق المتبوع الذي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ أحمد، كلكم أظن تعرفون، كان في طرابلس صياد الرفاعي، وأرسلني شيخنا إليه رضي الله عنه، قال لي: اسأله عن هذه الحادثة، وحادثة مشهورة هو حكاها ومعروفة في تلك الناحية. هو كان عمل لشخص من غير المسلمين عملا استحق عليه الأجرة، ثم طالبه بالأجرة، قال: لا أريد الأجرة، أنا ما بعطيه. هو معروف أنه صياد رفاعي، فسبه وسب مشايخه الرفاعية، فغضب لله، غضب لله، وكان في القرية فرن، ما في غيره هذا الفرن، دخله فأطفأه بيديه وصار ينبع منه الماء وخرج، فما عادوا يستطيعون أن يغيروا حال هذا الفرن، صار ينبع فيه المال. أهل طرابلس الذين يعرفون الشيخ أحمد الصيادي يعرفون هذا شيء مشهور عنه وسمع منه، يعني أنا رحت لعنده وسألته في غرفته، لو غرفة صغيرة متواضعة في السوق. ثم صاروا يتساءلون: ماذا نفعل؟ قالوا لهم: ليس لكم حل حتى تعتذروا منه، ذهبوا إليه واعتذروا منه. فذهبوا وقالوا له: نحن نعتقد في أجدادك وفي مشايخك، أنه في الرفاعية يعني، ونعتذر منك. فقال اذهبوا، فذهبوا فتوقف الماء، أن هذا الفرن فرن بالضيعة، فصاروا يسمون هذا الفرن فرن الشيخ. بعد هذه الحادثة، بعد هذه الكرامة، صاروا يسمونه فرن الشيخ، حتى إنه كان في مجلس في احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعض رجال الدولة كانوا موجودين، فتأخر هو فأظهر بعضهم الانزعاج، وكيف يتأخر وقد حضرنا نحن؟ فاني معك إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مش أشهركم، مش الأشهر هو اللي يكون أكرم عند الله. فلما دخل نظر إلى الدف، كان يجي الدف معلم، قال: انزل حتى أمدح جدي. فنزل الدف، نزل من هناك وجاء إليه الدف أمام كل الحاضرين، فصار من لا يعتقد به منهم صار يعتقد به ويجده. هذا يقال له الشيخ أحمد الصيادي الرفاعي رضي الله عنه ونفعنا به. هذا في عصرنا هذا، قطع فرن وأطفاء. الله تعالى قادر على كل شيء. ذكر الحاكم صاحب المستدرك في تاريخ نيسابور قال: سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد بن عمارية يقول: سمعت أبا العباس عيسى بن محمد بن عيسى الطهماني المروزي يقول: إن الله تبارك وتعالى يظهر ما شاء إذا شاء من الآيات والعبر في بليته، فيزيد الإسلام بها عزا وقوة، ويؤيد ما أنزل من الهدى والبينات، وينشر أعلام النبوة، ويوضح دلالة الرسالة، ويوثق عرى الإسلام، ويثبت حقائق الإيمان منا منه، يعني فضلا من الله، على أوليائه، وزيادة في البرهان بهم، وحجة على من عاند في طاعته وألحد في دينه، ليهلك من هلك عن بينه، ويحيى من حي عن بينه. فله الحمد لا إله إلا هو ذو الحجة البالغة والعز القاهر والطول الباهر الفضل، طول عن الفضل. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الرحمة ورسول الهدى، وعليه وعلى آله الطاهرين السلام ورحمة الله وبركاته. وإن مما أدركنا عيانا، يعني شيخ بعينه، وشاهدناه في زماننا وأحطنا علما به، فزادنا يقينا في ديننا. نحن لا نشك في الإيمان، لكن إذا رأينا كرامنا ازدادوا يقينا. إبراهيم لا يشك في قدرة الله على كل شيء، يعني قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، مش معناته أن إبراهيم كان يشك في قدرة الله على كل شيء، لا، لكن هم الأنبياء يحبون إذا سألوا الله تعالى أن يروا إذا كان يعطيهم الله هذا، يعطيهم رب العالمين هذا. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، يعني ليطمئن قلبي. أعطاه، أنا طلبت، أرني يا ربي كيف تحيي الموتى، يا ربي أرني ذلك، ليطمئن قلبي. أعطاه، أعطى ذلك إن طلبته. مش معناته بشك بقدرة الله على كل شيء. بعض الجهال بيقروا الآيات يقولوا كان شاكك، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني ما عنده طمأنينة، جهال هؤلاء. النبي من الأنبياء لا يشك في قدرة الله على كل شيء. شو معنى ليطمئن قلبي؟ هذا من أحسن التفاسير، أن ليطمئن قلبي إن سألت أعطى ذلك. وبعض العلماء قالوا ليطمئن قلبي أي ليزداد طمأنينة فوق ما هو عليه من قوة اليقين. بس هذه معناتها كثير جميل اللي قالوا بعض المفسرين، أن ليطمئن قلبي هل أعطى إن سألت؟ أنتم تعرفوا أنه لا يحصل شيء إلا بمشيئة الله. لو سأل نبي من الأنبياء مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي، فهو أراد أن يرى هل يعطى ذلك. فنحن المؤمنين نؤمن بالله وبقدرة الله على كل شيء، لكن إن رأينا كرامة يزداد يقيننا. إحنا عندنا يقين، ما عندنا شك، لكن إن رأينا الخالق من الخوارق يزداد يقيننا، وتصديقا لما جاء به نبينا ودعا إليه من الحق، فرغب فيه من الجهاد بفضيلة الشهداء، وبلغ عن الله عز وجل فيهم، إذ يقول جل ثناؤه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. أني وردت في سنة 38 مدينة من مدائن خوارزم تدعى أزارات، وهي في غربي وادي جيحون، ومنها إلى المدينة العظمى مسافة نصف يوم. هل هو عم يحكي القصة هذا العالم الفقيه بهذه التفاصيل حتى يعرف أنه كان صادقا، لذلك يذكر دقائق في التفاصيل في هذه القصة. وخبرت أن بها امرأة من نساء الشهداء رأت رؤيا كأنها أطعمت في منامها شيئا، فهي لا تأكل شيئا ولا تشرب منذ عهد أبي العباس بن طاهر والي خراسان، وكانت توفي قبل ذلك بثمان سنين رضي الله عنه. ثم مررت بتلك المدينة سنة 42 فرأيتها. راحت المرأة اللي هي كانت زوجة شهيد، وبعد أن مات زوجها ما عادت تجد جوعا ولا عطشا، وعاشت لا تأكل ولا تشرب بلا ضرر وقوية. هو راح كيف بطول بدي يعمل تحقيق عن الموضوع مشان ترويه، مشان الناس يعرفوا قديش أنا صادق. راح يسأل هذه المرأة بنفسها بعد أن سمع خبرها، راح يسأل ويتحقق ويثبت يعني بتمعن وبتفاصيل يسأل هذه المرة. قال فرأيتها وحدثتني بحديثها فلم أستقص عليها لحداثة سني، وكما بعض الصغير ذكروا. ثم إني عدت إلى خوارزم في آخر سنة 52، أو تحسب سنين قديش، و200، فرأيتها باقية ووجدت حديثها شائعا مستفيضا. لما يكون الأمر غريب الناس من شأنهم يتحدثون به. إذا كان المرأة بعد عائشة فاستفاض، خبرها استفاض واشتهر بين الناس. وهذه المدينة على مدرجة القوافل، وكان الكثير ممن نزلها إذا بلغهم قصتها أحبوا أن ينظروا إليها. هلا لو واحد بيقول لك بالصين في وحدة صار لها كرامة، أو واحد صارت له كرامة لا يأكل ولا يشرب كل عمره، واستطعت أن تذهب تحب أن تذهب حتى تسأل وتستقصي الخبر وتقول أنا شفته بعيني هذا الإنسان. فلا يسألون عنها رجلا ولا امرأة ولا غلاما إلا عرفها ودل عليها. فلما وافيت الناحية طلبتها فوجدتها غائبة على عدة فراسخة، فمضيت في أثرها من قرية إلى قرية فأدركتها بين قريتين. راح مشي وراها تمشي مشية قوية يعني مشية نشيط. فإذا هي امرأة نصف، كل هذا موجود تفسيره تحت، يعني عمر نحو 30 سنة، جيدة القامة، حسنة البدن، ظاهرة الدم، متوردة الخدين. اللي ما عم يأكل صار 10 سنين كيف بيصير؟ حسب العادة، اللي حسب العادة بيموت ما بيوصل 10 سنين. ذكية الفؤاد يعني لبيبة عند ذكاء خدمة. فسيرتني وأنا راكب، سيرتني مش مرة مسيرني حكي معي، سيرتني مشيت معي، سارت معي يعني. فعرضت عليها مركبا وطلعت قبل، شو ما معه سيارة بعيد يعني، فلم تركبه وأقبلت تمشي معي بقوة. يعني كمان في الظهر قديش هذه المرأة لم تتأثر من ترك الأكل سنوات. وحضر مجلسي قوم من التجار والزهاقين، وفيهم فقيه يسمى محمد بن حمدويه الحارثية، وقد كتب عنه موسى بن هارون البزار بمكة، وهو كهل له عبادة ورواية للحديث، وشاب حسن يسمى عبد الله بن عبد الرحمن، وكان يحلف أصحاب المظاهر بناحيته، يعني بيجيبهم ليحلفوا، مش بيحلفوا فيهن. فسألتهم عنها فأحسنوا الثناء عليها، كل هذول اللي ذكروا كلهم أحسنوا الثناء عليها، مدحوها يعني، وقالوا عنها خيرا، وقالوا إن أمرها ظاهر عندنا، وليس فينا من يختلف فيها. قال المسمى عبد الله بن عبد الرحمن: أنا أسمع حديثها منذ أيام الحداثة، أنا وصغير، ونشأت والناس يتفاوضون في خبرها، وقد فرغت بالي لها، وشغلت نفسي بالاستقصاء عليها، فلم أرى إلا سترا وعفافا، ولم أعثر لها على كذب في دعواها، ولا حيلة في التلبيس، ما بتغش، ما بتلبس، ما بتغير الكلام الواقع يعني. وذكر أن من كان يلي خوارزم من العمال كانوا فيما خلا يستحضرونها ويحضرونها الشهر والشهرين والأكثر في بيت يغلقونه عليها. لما سمعوا قصتها صاروا يجيبوها ويحطوها ببيت شهر وشهرين ويسكروا عليها البيت، ما يحطوا معلقة أكل ولا شرب، يشوفوا، لأن بيقولوا أن بعض الناس قد يكون في فصل من الفصول في شهر قد يكون جسمه ما بيتأثر إلى حد الهلاك من ترك الأكل والشرب، فيجروها في شهر وشهرين وأكثر من هذا، يحبسونها في مكان يقفلون عليها ما عندها لا أكل ولا شرب، ويوكلون من يراعيها فلا يرونها تأكل ولا تشرب، ولا يجدون لها أثر بول ولا غائط، فيبرونها ويكسونها ويخلون سبيلها. فلما تواطأ أهل الناحية على تصديقها اتفقوا كلياتهم، استقصدتها عن حديثها سألتها، وسألتها عن اسمها وشأنها كله، فذكرت أن اسمها رحمة بنت إبراهيم، وأنه كان لها زوج نجار فقير معيشته من عمل يده، يأتيه رزقه يوما بيوم، لا فضل في كسبه عن قوت أهله، كل يوم يطلع الكفاية لأهله وزوجته اللي عليه نفقتهم، وأنها ولدت له عدة أولاد وجاء أقطع ملك الترك إلى القرية فعبر الوادي عند جموده، كان يجمد الوادي من زمان يمشوا عليه، الماء يصير مثل حجر اليوم. عند جموده إلينا في زهاء 3000 فارس، وأهل خوارزم يدعونه كثرة. قال أبو العباس: والأقطع هذا كان كافرا عاتيا شديد العداوة للمسلمين، قد أثر على أهل الثغور وألح على أهل خوارزم بالسبي والقتل والغارات. وكان ولاة خراسان يتألفونه وأشباهه من عظماء الأعاجم، يعني بيسيروه بيعطوه مصارف بس إنه حتى يكفوا أذاه عنهم، ليكفوا غاراتهم عن الرعية ويحقنوا دماء المسلمين، فيبعثون إلى كل واحد منهم بأموال وألطاف كثيرة، يبعثوا ما تيسر لهم وأنواع من فاخر الثياب. وأن هذا الكافر استاء في بعض السنين على السلطان، ما عجب الظاهر اللي بعثوا له إياه. قال: ولا أدري لما ذاك، استبطأ المبار عن وقتها، يعني أنه تأخر عليه، أم استقل ما بعث إليه في جنب ما بعث إلى نظرائه من الملوك، شو السبب حتى الزعج. فأقبل في جنوده واستعرض الطرق، أي منع الناس من المرور، فعاث وأفسد وقتل ومثل، فعجز عنه خيوله ورزل. وبلغ خبره أبا العباس عبد الله بن طاهر رحمه الله، فأنهض إليه 4 من القوات، طاهر بن إبراهيم بن مدرك، ويعقوب بن منصور بن طلحة، وميكال مولى طاهر، وهارون العيار، وشحن البلد بالعساكر والأسلحة، ورتبهم في أرباع البلد كل في ربع، فحموا الحريم بإذن الله تعالى. ثم إن وادي جيحون، وهو الذي في أعلى نهر البلخ، جمد لما اشتد البلد، وهو واد عظيم شديد الطغيان كثير الآفات، يعني يتلف الزرع مكتوب كله تحت، وإذا امتد كان عرضه نحو من فرسخ، وإذا جمد انطبق فلم يوصل منه إلى شيء، حتى يحفر فيه كما تحفر الآبار في الصخور. وقد رأيت كثف الجمل 10 أشبار، 10 أشبار سمك الجليد اللي صار. وأخبرت أنه كان فيما مضى يزيد على 20 شبرا، وإذا هو انطبق صار الجمل جسرا، فكرة الجسر وجسر لأهل البلد، تسير عليه العساكر والعجل، حتى العربيات تمشي عليه، والقوافل، فينضم ما بين الشاطئين، وربما دام الجمل 120 يوما، بيبقى 3 شهور. وإذا قل البرد في عام بقي 70 يوما إلى نحو 3 أشهر. قالت المرأة: فعبر الكافر في خيله إلى باب الحصن، وقد تحصن الناس وضموا أمتعتهم وصبحوا المسلمين وأضروا بهم، فحصر من ذلك أهل الناحية، وأرادوا الخروج فمنعهم العامل دون أن تتوافى عساكر السلطان وتتلاحق المتطوعة. أنا مستعجل لأنه بيوصل للمراد. فشد طائفة من شبان الناس وأحدادهم، فتقاربوا من السور بما أطاقوا حمله من السلاح، وحملوا على الكفرة فتهارج الكفرة، واستجروهم من بين الأبنية والحيطان، يعني عملوا عليهم حيل، جيبوهم من المدينة من البلد حيلهم، عم يقاتلوهم، عم يجرون، عم يجرون، عم يسحبوهم لبرا تكتيك يعني، حتى يستفردوا فيهم الصحراء. فلما أصحروا كرر الترك عليهم، يعني جابوهم على الصحراء كشفوا فهجموا عليهم، وصار المسلمون في مثل الحرجة، فتحصنوا واتخذوا دارة يحاربون من ورائها، وانقطع ما بينهم وبين الحصن طول ضمها، وبعدت المعونة عنهم، فحاربوا كأشد حرب، وثبتوا حتى تقطعت الأوتار والقسيل، وأدركهم التعب ومسهم الجوع والعطش، وقتل معظمهم، وأسقن الباقون بالجراحات. ولما جن عليهم الليل لأقبل تحاجز الفريقان، قالت المرأة: ورفعت النار على المناظر ساعة عبور الكافر، فاتصل الخبر بالجرجانية، وهي مدينة عظيمة في قاصية خوارزم، وكان ميكال مولى طاهر بها في عسكره، فخف في الطلب حيلة للأمير أبي العباس عبد الله بن طاهر رحمه الله، وركض إلى هزارات في يوم وليلة 40 فرسخا بفراسخ خوارزم، وفيها فضل كثير على فراسخ خراسان. وبدأ الترك للفراغ من أمر أولئك النفر، فبينما هم كذلك ترك لأنه كانوا كفار بهذه الوقت، فبينما هم كذلك إذ ارتفعت لهم الأعلام السود تجد رايات المسلمين وسمعوا أصوات الطبول فأفردوا عن القوم تركوهم انسحبوا، وواقى ميكال موضع المعركة فوارى القتلى وحمل الجرحى. قالت المرأة وأبصل الحصن علينا عشية ذلك الزهاء 400 جنازة أو جنازة، فلم تبق نار إلا حمل إليها قتيل، وعمت المصيبة وارتجت الناحية بالبكاء. قالت ووضع زوجي بين يدي قتيلا، فأدركني من الجزع والهلع عليه ما يدرك المرأة الشابة على زوجها أبي الأولاد، وكانت لنا عيال. قالت فاجتمع النساء من قراباتي والجيران يسعدنني على البكاء، يعني يساعدنني بالمواساة، يعني ما في شق جيوب وما في تخزير ثياب وما في ضرب خدود، هذا لا يجوز. وجاء الصبيان وهم أطفال لا يعقلون من الأمر شيئا يطلبون الخبز وليس عندي ما أعطيهم، فضغت صدرا بأمري، ثم إني سمعت أذان المغرب ففزعت من الصلاة. ميت زوجه وبين يديها والولاد عم يبكوا بدون اكل، وقامت شنو؟ للصلاه. مش متهلك قاعده ببيتها وكونديشن وكل شيء، بعض النساء لا تقوم بالصلاه. فصليت ما قضى لي ربي، ثم سجدت ادعو واتضرع الى الله تعالى واساله الصبر وان يجبر يتم صبياني، فذهب بي النوم في سجودي، نمت لي ساجدا. فرايت في منامي كاني في ارض حسناء ذات حجاره، وأنا أطلب زوجي، فناداني رجل إلى أين، فناداني رجل إلى أين أيتها الحرة؟ قلت أطلب زوجي، فقال خذي ذات اليمين. قالت فأخذت ذات اليمين، فرفع لي أرض سهلة طيبة الري ظاهرة العشب، وإذا قصور وأبنية لا أحفظ أن أصفها ولم أرى مثلها، وإذا أنهار تجري على وجه الأرض، يعني أشوف الجنة بغير أخاديد، أنهار الجنة تمشي على وجه الأرض بدون أخاديد، بدون الحفر اللي بتكون في الأرض حتى تمشي فيها. ليس لها حافات، بدون شد حافات. فانتهيت إلى قوم جلوس حلقا حلقا، عليهم ثياب خضر قد علاهم النور، فإذا هم الذين قتلوا في المعركة يأكلون على موائد بين أيديهم. فجعلت أتخللهم وأتصفح وجوههم، عم تفتش على زوجها، أبغي زوجي لكي ينظرني. فناداني يا رحمة يا رحمة، فيممت الصوت فصدت جهة الصوت، فإذا به في مثل حال من رأيت من الشهداء، وجهه مثل القمر ليلة البدر، وهو يأكل مع رفقة له قتلوا يومئذ معه. فقال لأصحابه إن هذه البائسة جائعة منذ اليوم، أفتأذنون لي أن أناولها شيئا تأكله؟ فأذن لهم. فناولني كسرة خبز، شافت خبز، قالت وأنا أعلم حينئذ أنه خبز، بس وين؟ شوف الجنة، ولكن لا أدري كيف يخبز، هو أشد بياضا من الثلج، ما شايفين هنا خبز أشد بياضا من الثلج، من الثلج واللبن، وأحلى من العسل والسكر، وألين من الزبد والسمن. فأكلته، فلما استقر في جوفي قال اذهبي ففاك الله مؤنة الطعام والشراب ما حييت في الدنيا، ففاك الله مؤنة الطعام والشراب ما حييت في الدنيا. فانتبهت من نومي شبعا ريا، المرأة إذا كانت شرب مي شبعان من مي بعدها ريا، إذا كانت شبعان من أكل شبعا، الرجل شبعان. لا أحتاج إلى طعام ولا شراب، وما ذقتها منذ ذلك اليوم إلى يوم هذا، ولا شيء يأكله الناس، ما أكلت شيء بعد هذا ولا شربت شيء. وقال أبو العباس وكانت تحضرنا وكنا نأكل فتتنحى وتأخذ على أنفها تزعم أنها تتأذى من رائحة الطعام. فسألتها أتتغذى بشيء أو تشرب شيئا غير الماء؟ فقالت لا. فسألتها هل يخرج منها ريح أو أذى كما يخرج من الناس؟ قالت لا عهد لي بالأذى منذ ذلك الزمان. قلت والحيض؟ وعم يسألها هو أهل العلم. أظنها قالت انقطع من قطاع الطعم، الطعم يعني الأكل، فظنوا أن إحنا لو واحد الله يطعمك حجة يطعمك يعني يأكل، طعم يطعم معناه أكل يأكل، الله يطعمك. بس الأحسن من كلمة يطعمك حجة أن تقول الله يرزقك حجة. الطعم الأكل، فما منقول الله يطعمك، كثير من الناس يقول الله يطعمك حجة أو يقول الله يطعمك ولد. قلت هل تحتاجين حاجة النساء إلى الرجال؟ قالت أما تستحي مني تسألني عن مثل هذا؟ قلت إني لعلي أحدث الناس عنك ولا بد أن أستقصي. قالت لا أحتاج. قلت فتنامين؟ قالت نعم أطيب النوم. قلت تعرف الجيعان بنام أطيب النوم؟ فبنام عادة الجيعان إلا تتعب كثير يعني. قلت فما ترين في منامك؟ شوفوا قديش حقق معها يعني. قالت مثل ما ترون، مثل ما انتم تشوفوا في المنام انا اشوف، هي بشر. قلت فتجدين بفقد الطعام وهنا ضعفا يعني في نفسك؟ قالت ما احسست بجوع منذ طعمت ذلك الطعام، طعم ما يعني اكل. وكانت تقبل الصدقه، تاخذ واحد صدق عليها تاخذ. فقلت لها ما تصنعين بها؟ قالت اكتسي واكسو ولدي. قلت فهل تجدين البرد وتتأذين بالحر؟ قالت نعم، يعني ما بتاكل ما بتشرب ما بتطلعي اذى من ترك الاكل والشرب بس تتاذى من الحر من بعد. قلت فهل تدرين كلل اللغوم والاعياء اذا مشيت؟ اذا مشيت بتلاقي تعب. قالت نعم، الست من البشر؟ قلت فتتوضئين للصلاه؟ قالت نعم. قلت لما؟ ما دام عندك ما بتلاقي الاذى ما بتلاقي بول غائط يعني ما بتلاقي. قالت امرني الفقهاء بذلك. قلت إنهم أفتوها على حديث لا وضوء إلا من حدث أو نوم. هي بتنام لأنه أطيب نوم معناته بدها تتوضأ، بس قديش يضاهي وضوءها. وذكرت لي أن بطنها لاصق بظهرها، فأمرت امرأة من نسائنا فنظرت، راحت بعد وحدة تشوف حتى تتحقق أن بطنها لاصق بظهرها أي إلى غير العورة، فإذا بطنها كما وصفت وإذا قد اتخذت كيسا فضمت القطن وشدته على بطنها كي لا ينقصف ظهرها إذا مشت، أن بطنها لازم لظهرها. ثم لم أزل أختلف إلى هزارات بين السنتين والثلاث، فتحضرني بروح بالزي فيها فأعيد مسألتها فلا تزيد ولا تنقص، تروي نفس الكلام اللي أرجو. وعرضت كلامها على عبد الله بن عبد الرحمن الفقيه، فقال أنا أسمع هذا الكلام منذ نشأت فلا أجد من يدفعه أو يزعم أنه سمع أنها تأكل أو تشرب أو تتغوط، يعني كلامها صدق صحيح وهذا منتشر ومشهور، الفقهاء عرفوا أهل البلد عرفوا. انتهى. فهذه القصة فيها ألا تلازم عقلي بين فقدان الأكل وبين المرض وذهاب الصحة وانهدام البنية، وكذلك سائر الأسباب العادية يصح عقلا أن تتخلف مفعولاتها، وأن الأشياء بمشيئة الله تعالى. كان بعض الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد في القتال في سبيل الله، يكتفي الواحد منهم في اليوم بتمرة واحدة يمصها ويشرب عليها الماء ثم يجاهد في سبيل الله. احنا بدنا نمشي من هون للبيت، بعض الأحيان بدنا ناكل أو بدنا نشرب من هون للبيت 10 دقائق أو 5 دقائق، كانوا يجاهدون في سبيل الله ويأكلون تمرة يمصون ويشربون عليها الماء. أنس بن مالك يقول قضيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ما كان عندنا من الطعام إلا ما يغطيه إبط من التمر، شهر بقيه كمش التمر هو والرسول صلى الله عليه وسلم. وعائشة تقول كان يمر علينا الشهر والشهران في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوقد في بيتنا نار، كانوا معناته ما يأكلوا طبيخ مدة شهرين. هلا إذا واحد بيقول لهم ما في طبيخ اليوم قد يعمل مظاهرة قلب البيت لو 3 أو 4 أشخاص يعترضوا، قد يكلموا الوالدين بكلام قبيح، قد يسيبوا لأمهم أو أبوهم من شدة البعد عن الزهد من كثر ما تعلقوا بالدنيا. حدثنا شيخنا رضي الله عنه قال في بلادنا أهل الرياضات يعني الذين هم من الصوفية أهل الزهد إذا جاء رمضان لا يأكلون إلا الذرة المقلوة، يعني الذرة مش الذرة البوشار، الذرة الثانية اللي بيطعموها للحمام، يقلبونها على النار يأكلونها ويشربون عليها البن ليسهروا في طاعة الله تعالى، فيأكلون سواها فقط. هذا في رمضان موسم الرياضة عندهم. في غير رمضان رياضة، مش رياضة مشي وركض، لا، لا يأكلون إلا طعاما واحدا مرتين في اليوم، أول النهار وآخر النهار أو بعد المغرب، بيأكلوا خبز مبلول بالماء والملح. في القرى إذا كانت مدينة لها رأب يحدوها مدينة، يأكلون الخبز يبلوا في المرق، وليك مي وملح، هذا في المرق في المدينة، ويأكلون هذا فقط كل السنة، صيفا شتاء رمضان وغير رمضان. رمضان كمان ببطل يصيروا بيعملوا رياضة بيأكلوا الدور. هذا يكون صار عنده يعني شدة على نفسه، حارب نفسه. وإلا الحالة اللي نحن عايشين فيها في بلادنا، نحن الأكل اللي بناكله هذا كثير في التنوع والتوسع. حتى الفقير، هلا روح على بيت فقير بالغالب تلاقوا الطعام متعدد، بالغالب نادر انك ما تلاقي واحد ليس عنده تعدد في الطعام. تعودوا على الترفع بدل ان ينظروا في احوال الفقراء، في احوال الدعوه الى الله، ويبذل المال في ذلك. يصرف المال على الثياب وعلى تكثير الطعام وعلى الأثاث الفخم وعلى نحو ذلك. في غفلة، أكثر الناس اليوم صاروا في غفلة. شأنهم كما قال سيدنا علي: الناس نيام فإذا مالوا انتبهوا، يعني كأنه نايمين. والإنسان الله تعالى جعل الطمع فيه كأنه طبيعة، تذكروا هذا الأمر اللي هم أقوله، كأنه طبيعة. وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واد من ذهب تتمنى أن يكون له واديان ولا يملأ فمه إلا التراب. يعني لو جبت واحد عنده وادي من ذهب، شو وادي من ذهب؟ في حدا عنده وادي من ذهب؟ عنده وادي من ذهب، يعني مملوء بالذهب، يحب أن يكون له واديان. وإذا صار عنده واديان من الطمع اللي فيه يحب أن يكون أكثر، ماذا يملأ فمه؟ التراب. بس يموت ما بيعود يشتري وادي من ذهب خلاص، لأنه مات. يفكر الإنسان في هذا الذي بين يدي الآن من المال، إن زاد عن حاجتي نفقاتي ونفقة أولادي كما قرر الفقهاء، وفي قدامي الدعوة إلى الله، في قدامي فقراء المسلمين. هذا الواحد يروح يبحث عن الخير ليحط فيه ماله قبل أن يموت. إذا مات كيف بده يحط ماله؟ إذا مات المال ما عاد له، لمين بيصير؟ في الوقت قال بطل ماله، كان مالا له، صار مال غيره. فقبل أن يموت يسعى إلى صرف هذا المال في الموضع الذي يكون سبباً لسعادته في قبره وفي آخرته. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صدقة السر تقي مصارع السوء. يعني الصدقة التي يتصدقها الإنسان سراً دون أن يطلع عليها الناس تقيه، تحفظه من الميتة التي يكرهها هو. فهذه تذكروها: صدقة السر تقي مصارع السوء. روح فتش على أهل الحاجات، روح فتش على منتسب الخاطر من الأيتام، من الفقراء، من الأرامل، من الرجال، من النساء، أهل التوحيد، من المسلمين، فتش عليهم وما أكثرهم، ووزع عليهم بحيث لا يعرفون من أنت، فيدعون للذي دفع هذا المال، للذي تبرع بهذا، في إدخال سرور على قلب المسلمين بكرة العيد. في إدخال سرور على قلب هؤلاء المسلمين، كان من طعام، كان من لحم، كان من مال. الإنسان المسلم يفكر في هذا. صدقة السر تقي مصارع السوء، يعني هي سبب عظيم لأن يجنب هذا الشخص ما يكرهه من الميتات التي يكرهها وما أكثرها. والأمراض اللي عم تطلع، هذه شايفينها الأمراض اللي عم تطلع جديدة ما كنا سمعانين فيها، هذه سببها في الغالب كثرة المعاصي، كثرة معاصي العباد. هذه جملة الابتلاءات التي تحصل للناس من كثرة المعاصي. لما تكثر المعاصي يكثر، يزيد البلاء، يصير في أشياء جديدة، أمراض عمرنا ما سمعنا فيها ولا سمعنا أنها ذكرت في الكتب القديمة. لما تكثر هذه المعاصي يكثر أنواع الأمراض، هذا من جملة البلاء. فهذه القصة فيها أن لا تلازم عقلي بين فقدان الأكل وبين المرض وذهاب الصحة وانهدام البنية، وكذلك سائر الأسباب العادية. يصح عقلا أن تتخلف مفعولاتها وأن الأشياء بمشيئة الله تعالى، وأن الشهداء لهم حياة برزخية، فسبحان القدير على كل شيء. يعني كل هذا استدل منه هذه القصة الثابتة. يقول أخونا في شخص معه مليار، مش مليار ليرة، مليار ليرة صاروا يعطوها عليه، مليار دولار. فقال له ليه بعدك عم تشتغل؟ ما عندك مليار. بعض أهل المدينة كانوا إذا بلغوا 40 سنة تركوا كل عمل الدنيا وتفرغوا للآخرة. كان إذا بلغوا هذا الوقت 40 سنة يعتبرون أن هذا من باب الإنذار، بلش يشيب الواحد 40 سنة بلش يدخل الشيب، إنه هذا إنذار، فيتركون كل عمل الدنيا ويتفرغون للآخرة إلى الموت. فهذا اللي عنده مليار عادة لأن ما أظن جابه من 40 إذا لم يكن تركا يكون في عمره أظن فوق. فقالوا ليه عم تشتغل وعندك مليار؟ قال له المال ما بينشبع منه. شفتوا شو قال شيخنا رضي الله عنه؟ قال الطمع في ابن آدم كأنه طبيعة، الطمع في ابن آدم كأنه طبيعة. وهذا مصداق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان لابن آدم غالي من الذهب يتمنى أن يكون له مليان ولا يذهب ثمنه إلا التراب. ودعوه الواحد حتى ينفق هذا المال في سبيل الله قبل أن يموت. قد يأتي من يتصرف به في غير ما حل الله، قد يأخذه من هو عدو له، من هو يكرهه يأخذه ويتصرف به. الآن استعمله في طاعة الله بما يكون سببا لسعادتك، لما تستعمله في طاعة الله هذا من أسباب السعادة لك في قبرك وفي آخرتك. سبحان الله وبحمده، الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على كامل الإيمان. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وارزقنا ومن يسمع هذا الدرس مقام الإحسان. اللهم ارزقنا مقام الإحسان، اللهم ارزقنا مقام الإحسان. اللهم أكرمنا برؤية وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واجز عنا شيخنا خير الجزاء، واجمعنا به في جنات النعيم وتحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا الدعاء مستجابا، آمين. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله. هللوا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. إن شاء الله بعد رمضان نكمل شرح هذا الكتاب، إن شاء الله إذا أنهيناه نكمل كتاب عمدة الرب بإذن الله. قولوا معي: اللهم أوصي مثل ثواب ما تقبل من أعمالنا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى شيخنا رحمه الله، وإلى كل من حضر هذا المجلس أو سمعه. بارك الله فيكم. آمين. بارك الله فيكم. الله يجمعنا في الجنة. بارك الله فيكم. هؤلاء الذين يقولون إن بعض الناس قال بيقولوا بيركزوا على شغلة فنسيت تتحرك هذه الشغلة. الجن يحركها، الجن لهم تصرفات عجيبة غريبة، وهم أحيانا يدخلون في مجلس الذكر يخلوا الواحد بتأثير منهم يبكي، فبيكون هذه الأمران أصل مجلس الذكر ثم يصير فيه تحريف، فلا أحيانا عم يبكي وعم يحرف، فماذا تقول له نفسه وشيطانه؟ لو كنت على الباطل كيف عم تبكي؟ أنت عم تبكي من خشية الله، معناته أنت اللي عم تقوله صح. كون عم يقول لا إله إلا الله مثلا، في ناس ما بيقولوا لا إله إلا الله، بيقولوا لا إله إلا الله، ما في مد هون، غلط هذا. الذكر بده يكون موافق للشرع، لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بيكون موافق للشرع. فأحيانا من تصرفات الشيطان أيضا أنه بيورجيك نور، فقد واحد كمان ينغار يقول هذا نور معناته نحن عم نعمل ما هو صواب. فالحاصل أنه هذا التحرك الذي يحصل في الفنجان هذا بتحريك من الجن، هذول اللي بيعملوا بحطوا زيت أمراض بالفنجان وبصيروا بيعملوا هذا الشغل، بصير يتحرك الفنجان، هذا من الشياطين. نحن الذي نعتقده بالنسبة للأجسام، نحن نعتقد، نحن المسلمين نعتقد أن الأجسام ساكنة أو متحركة، أو ساكنة أحيانا ومتحركة أحيانا. نحن ما نعتقد أن الجسم الساكن تكمن حركته فيه، نحن نقول الجسم الساكن ساكن. هلا إذا واحد جاهل بالشريعة ما بيعرف، من هو صغير بيعلموه بالمدرسة خلاف ما قاله أهل الإسلام، فظن أن الجسم الساكن فيه حركة كامنة فيه، لا يكفر، أما جاهل ما بيعرف أنه هذا خلاف ما قرره أهل الشرع. بس نحن هيك بالشرع، هيك علم أهل الشرع، هيك نحن نعتقد الجسم ساكن ومتحرك، فساكن أحيانا ومتحرك أحيانا، هذا اعتقاد أهل الشرع. هذول لكم ولا جمهور نعمل تجارة الطبيعة للاستئناس يعني؟ إذا واحد كان في المنام عم بيشوف، عم بيشك، عم بيشوف امرأة ولا عم بيشوف بعدين الرسول عليه الصلاة والسلام؟ العبرة بالنسبة للرؤية، حتى تعرفوا العبرة بالنسبة للرؤية لثبوتها ما كان حصل عنده في آخرها، يعني واحد شاف بالمنام أشياء وخيال هيك وشك هيك، بالأخير بالأخير قبل أن يستيقظ من هذه الرؤية ماذا ثبت في قلبه؟ أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول له ثبتت لك الرؤية. أما إذا بقي شاكك حتى استيقظ نقول له ما حصلت لك هذه الرؤية، ما ثبتت لك هذه الرؤية. إذا قام الإمام لركعة ثالثة في صلاة الصبح، عم يصلي الصبح ركعتين، قام الإمام لركعة ثالثة، عم يسأل أول شيء المأمومون ماذا يفعلون؟ هم بالخيار، إن شاءوا نووا الفراق وسلموا لأنفسهم، وإن شاءوا انتظروه لأنهم يعتقدون أنه ما قام إلا سهوا، إن شاءوا انتظروه حتى إذا سلم سلموا عقب تسليمتين. بس إذا قاموا معه فسدت صلاتهم. بعض الناس يقول لك طب مهام الإمام نتركوا لحاله يقوموا يقوموا معه. مرة شيخنا رضي الله عنه حصل عنده شيء أحوجه إلى الذهاب لتجديد الوضوء، فأمسك هذا الشخص ليتقدم فلحقه، مطلوب منه أن يتقدم وأصدعه يأذنه حتى يصلي إماما بالناس بدله، لأنه هو حصل عنده شيء يروح يتوضا. اللي بيتعلم بيعرف انه لما اشتكه يعني عمله تقدم لأم الناس بدلهم. يعني قال شيخنا رضي الله عنه الكافر اذا راى شعره النبي صلى الله عليه وسلم يرجى له ان يختم له بالايمان، لا نجزم بذلك. اما المسلم المؤمن اذا راى شعره الرسول صلى الله عليه وسلم او راى سيف الرسول او عصا الرسول عليه الصلاه والسلام قال شيخنا أجزم أنه يموت على الإسلام. أولئك الذين رأوا الرسول في حياته ليس لهم تلك المزية، الشيخ كل رسول من الكفار رأوه ولم يؤمنوا ليس لهم تلك المزية، هذه المزية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. أليس يوجد من الكفار من ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا شيخنا خلص، هذا تلك له مزية كافة عنده. عم يسأل عن معنى كاف ها يا عن النصاب أو طاقين مين. بعض العلماء قالوا هذه أسماء للسور، هذه الحروف أسماء للسور، وقال بعضهم هذه الحروف تدل على أسماء الله، مثلا كاف كريم، ها هادي ونحو ذلك، عين عليم، صاد صبور ونحو ذلك. نعم تفسير، هذا تفسير. إذا شخص كان يوجد شيء قليل من الألفك والمانع على جسمه ثم رفع الحدث الأكبر ثم هو صلى، أقول هل يعفى عن قليله؟ لا، لا يعفى عنه، هذا لا يعفى عنه، يزيله يزيله ثم يغسل هذا الموضع ويعيد تلك الصلاة التي صلاها وقد كان اغتسل مع وجوده. إذا شخص عنده خادمة كافرة وليست معذورة لا يجوز له أن يطعمها في نهار رمضان، أما إذا كانت مسافرة هذه الخادمة أو حائضة فيجوز له إطعامها. هذا إذا لم يطعمها يكون نفذ الحكم الشرعي. ففي شخص قال يؤتي معنى الطعمها أنت ظلمتها تظلمها، هذا كفر والعياذ بالله، لأنه هو نفذ حكم الشرع. لا يجوز لك أن تطعم البالغ في نهار رمضان إن لم يكن معذورا، لا يجوز أن تطعمها لو كان كافرا. إطعام المسلم العاصي في نهار رمضان معصية، إطعام الكافر في نهار رمضان الذي هو غير معذور أيضا معصية. الولد الرفاعي 100 مرة استغفر الله العظيم وأتوب إليه صباحا ومساء 100 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 100 مرة صباحا ومساء. لا إله إلا الله 100 مرة صباحا ومساء. وإن زدت الملك الحق المبين يكون حسنا أيضا. فإذا استغفر الله العظيم وأتوب إليه 100 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 100 مرة. لا إله إلا الله 100 مرة صباحا ومساء. إذا واحد ظن أن اللحم المشتوك فيه نجس لا يزلك، ولكن غلط، لأنه لا نجس مع الشم، لا يحكم بنجاسته طالما هو مشتوك فيه. فدية الصيام الذي أفطر في نهار رمضان ولا يستطيع بعد ذلك أن يصوم، مقدار ما يغذي ويعشي في المذهب الحنفي. عند الشافعية مد من غالب قوت الملك وقمع حوالي في لبنان يدفع مد كل يوم لفقير. عند الحنفية مقدار ما يغذي ويعشي ولو بالعملة الورقية، يعني صحن فول مع رغيف مثلا إذا ثمنه 2000 ريال، وصحن فول كمان مع رغيف 2000 أو 2000 4000 ريال بيكون. قديش كيلو القمح؟ حدا منكم بيعرف؟ 1005 كيلو القمح؟ لا لا مش المقشور العادي، لا مش مطحون، قمح عادي بيقول المحل إذا تروح تشتري كيلو قمح حدا منكم بيعرف؟ لا هذا قمح، لا 1600 اللي عم تحكوا انت قمح مقشور 575 ليرة. إذا واحد راح محل صبرة بده يشتري قمح عادي مش قمح مقشور 575 ليرة. طيب 1650 جرام إذا حدا ما هو اللي حاصل، بس احنا نعرف قديش التقدير اللي بيشتغل. 1650 جرام اسموها بالنص وزيدوها النص زيدوه على 1650 جرام وضربوه 550 لنشوف قديش يطلع تقريبا. لا يدروا من أوسط الوسط، طعام الوسط، الناس الوسط بيبنوا بالخبز. لا الناس الوسط عادة بيبنوا بالخبز بالبيت. عمرك قلت عباد شخص ناس عاطين غيف خبز وعم يأكلون عام؟ نعم ليس هكذا. هل ده صحن الفول مع الغيف؟ هذا وسط، هذا يعتبر وسط، يعني وسط 1650 تقسيم 2 زيادة 1650 ضرب 550 انتوا عم تحكوا عن المقشور وليس باعتبار المقشور، حتى ما نروح الوقت على الموضوع خلينا نكمل. بس ما تحكوا الله يبارك فيكم. إذا واحد بده يعمل عقد استئجار لأستاذ يعلم ولده مثلا مادة الرياضيات، بده يعمل عقد على وقت معلوم أو شيء معلوم، يعني يعلمه مثلا يقرئه هذا الكتاب، يعلمه هذا الكتاب مثلا، يروح علمه قديش بأجرة المعلومة، أو بيقول له أنت تعمل في تدريس ولدي الحساب مثلا من الساعة كذا إلى الساعة كذا إلى نهاية الشهر، كل يوم إلى نهاية الشهر مثلا بأجرة كذا، أو إذا كان ما حيعمل هيك لا حيقرأ كتاب ولا حيعطيه وقتا معلوما محددا لوقت قديش هو هذا الوقت بأجرة معلومة، بيعملها بالتبرع حتى تكون المعاملة صحيحة. هاي طول عمر 2475 لا ما بعد ما حسبتهم أنا 2475 قديش هذا 4 أمداد قديش هو طلعوا 1056 قديش طلعوا معكم؟ 1060 احنا اشتغلنا 1052 إذا شخص شك هل صلى 4 ركعات أم لا فبنى على الأقل وقال ما أتى بسجدتي السهو في الأخير هل يبقى له ثواب؟ يبقى له ثواب، لكن إن أتى بسجدتي السهو يكون أحسن. إذا واحدة سمعت إذا امرأة كافرة تغني فقالت أحب صوتها، لا لا تكفر، ما في كفر هذا، قالت أحب أن أعرف سيرة حياتها، لشو؟ امرأة كافرة شو الواحد يعرف سيرة حياتها؟ ليست صحابية هذه وليست إماما من أئمة المسلمين، امرأة كافرة لشو؟ هذا مضي على الوقت. إذا شخص والعياذ بالله من الفساد والوساوس يقول شخص اعتقد أنه إن وقع في أكثر من مسألة كفرية يلزمه التشهد على كل مسألة كفر هذا. معنى كلامي إذا واحد وقع 700,000 كفرية في حياته يتشهد 700,000 مرة، يتشهد مرة واحدة كل الكفر هذا فساد. الشخص قال لا أحب أن ألبس أولادي اللون الأسود لأنهم صغار، مجرد هذا لا يكفر. الرسول عليه الصلاة والسلام مدح البياض في الثياب، عليكم بالبياض فإنها خير الثياب، ولبس شيئا من الأسود بس مش معناته أنه إذا واحد ما عرفين أنه الرسول لبس الأسود عليه الصلاة والسلام وقال ما بحب لبس أولادي الأسود لا يكفر هذا. في مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يجوز للجنب أن يقرأ كل القرآن، وهذا ليس خاصا للرجل، الجنب إن كان امرأة أو رجلا، هذا مذهب عبد الله بن عباس الصحابي وهو مجتهد، من أراد أن يأخذ به هو وشأنه، وعنده له ثواب في القراءة، هو يقول يجوز للجنب قراءة القرآن وله ثواب بهذه القراءة. إذا شخص بدون ما يحمل المصحف بس قراءة مجرد إذا شخص أراد أن يمد رجليه وأمامه كتب شرع لا يجوز أن يمد رجليه إلى جهة كتب الشرع، إذا أراد أن يمد لابد أن يستر كتب الشرع، مش بيلبس كنسات ومد رجليه، لا يضع ستر أو حاجز أو بحطهم بخزانة مش إزاز خشب مسكرة من بينين ففيه مد رجليه لجهة الخزانة عند العلم. إذا شخص يخرج من فمه دم بعد أن ينظف أسنانه كيف يطهر فمه؟ يبزو حتى يذهب الدم وأثر الدم، يعني يصير حتى يصير اللق صافيا، ثم يضع ماء في فمه يحركه في فمه ويبزقه، هذا يكون طهر فمه بهذه الطريقة. إذا واحد عم يقول صب الماء على رجليه في الوضوء وبقي ناشفين، عم يقول بقيت مواضع جافة، شو بيعمل؟ بصب الماء حتى يبطلوا جافين، حتى يجي الماء على هذا الموضع اللي عم يوصل مقدميه. عم تسأل أم سألتها ابنتها لماذا خلق الله الشيطان، فبماذا ترد عليها الأم؟ تقول لها هذا ابتلاء من الله لعباده، والله يبتلي عباده بما شاء، فمن جملة الابتلاءات أنه خلق الشيطان، والشيطان يوسوس للناس حتى يعملوا الشر، هذا ابتلاء من الله لعباده. هنا يظهر من يفوز، من يطيع ربه، من لا يستسلم، من لا يستجيب للشيطان، يظهر الفرق. ما حكم وهب الأعضاء حيا وميتا؟ لا يجوز ما يسمى وهب الأعضاء، لأن الأعضاء التي في جسمك ليست لك، أنت لا تملك هذا الجسد، أنت وما تملك ملك لخالقك لرب العالمين، فلا يجوز أن تعطي جزءا من جسمك لشخص في حياتك ولا في بعد مماتك، ما يجوز تقطع شعرك تعطيها للواحد، لا يجوز هذا. أن بعض الناس قال يوصوا بعيونه للعميان أو بكذا، في مصابة الشيخ طارق أنا بسحبها فيها إن شاء الله اللي امبارح عملتوها، أو ما تروحوا بس تروح خليكم في مصابة أو في جوائز، ما هيك في جوائز خليكم، بس لا تنسى الأجوبة إن شاء الله. إذا امرأة كانت في البيت وحدها لا يحضرها أجنبي، وحدها أو مع محارمها أو مع زوجها، وتزينت وتطيبت وصلت، ثواب صلاتها كامل لا يؤثر على ثواب الصلاة لأنها لا يحضرها أجنبي، يعني ليس في ذلك كرامة. وكذلك إذا صلت وهي تلبس ثوب زينة ولا يحضرها الأجانب كمان لها ثواب. أما إذا خرجت بالثوب الذي فيه الزينة فخمة فهذا هنا تقع كرامة، يعني هي اعتذر عن عبي مصرمة، لو العبي فيها تطريز ينظر هل هذا زينة قوية أم لا، يسأل الناس هذه تعتبر زينة قوية ولا لا. رجل أراد أن يقتل حية بالسيارة فرأته امرأة فقالت حرام، ولا تعلم أن قتلها سنة، لكن هي أليس تعرف أنها من المؤذيات؟ إذا كانت تعرف أن الحية من المؤذيات قالت حرام تكفر، فالأشياء المؤذية يستحق لنا أن نقتلها، الحية من المؤذيات، الحية والعقرب من المؤذيات يستحق قتلها. شخص شك إن كان يعتقد مسألة فاسدة، عم يقول لم يتشهد الاحتياط فورا، يصير بده يتشهد يقينا، عم يفكر، ما هو أول شيء قال شك إن كان حصلت منه مسألة فاسدة، يعني حصل عنده الاحتمال، ماذا يفعل؟ فورا يتشهد احتياطا، ما بيفكر، يتشهد احتياطا وبعدين شو ما اجته أفكار ما بتضره. الواحد اعتبر أن الشخص إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال هذا تأخير أنه قال أشهد، ينفر، أعوذ بالله، هذه من وساوس الشيطان. ليش لما يجيبون الشيطان؟ لما يستبدلون مع الشياطين؟ الأنبياء هل يصابون بالعين؟ جائز أن يصاب النبي بالعين، أما هو لا يصيب بالعين، مستحيل، لأن الإصابة بالعين معناه فيها نظرة دنيئة من الذي أصاب هذا العائل، يكون نظرا دنيئا في خسة نفس فتحصل إصابة العين، لذلك النبي لا يصيب بعينه ولا يخشى أن يصيب بعينه، أما هو أن يصاب بالعين يجوز. أما السحر فمنقول لا يجوز أن يؤثر السحر على عقل النبي، على عقل النبي لا يؤثر، يجوز أن يؤثر على جسده بحيث يحصل له ألم فقط، أما على عقله ما بيجوز أن يؤثر على عقله. عم يسأل عن متى بدأ الإسلام بالبشر؟ مع سيدنا آدم عليه السلام. هذه الكلمة كفرية، يعني يقولون اللي ما معه قرش ما بيسوى قرش، كفر. أكثر الصالحين فقراء، أكثر الأنبياء كانوا فقراء، فبيقول الكلمة هاي يكفر والعياذ بالله. كمان في ناس بيقولوا اللي ما له قرش ما بيسوى قرش، فمن هذه الكفرية؟ النبي كان سواء البطن والصدر، الأنبياء ما كان لهم هذه البطن، هذا البطن الناتئ ما كان للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذا امرأة نهاها زوجها عن الخروج من البيت ولا ضرورة لخروجها، ليست تخرج لضرورة والبيت له، قال لها لا تخرجي من البيت، فقالت له ما خصك، كفر، لأنها كذبت الشريعة، الزوج له أن يمنع زوجته من الخروج من البيت من بيته بلا ضرورة له ذلك. فلما تقول ما خصك معناته ليس لك في ذلك اختصاص. ما حدا ما بيفهم المعنى إلا إذا كانت لا تفهم المعنى، الله أعلم. إذا كانت لا تفهم المعنى تظن أن معناها لا تدخل في شأني، إن كان هذا لا تدخل. بس نحن نقول على حسب ما يفهم المتلفظ بهذه الكلمة. عم نقول بلا ضرورة، أنا قلت بلا ضرورة، يعني إذا حبسها في البيت وقال لها لا أنفق عليك، شو بتموت من الجوع؟ شو بتعمل؟ تخرج. وافق ولا ما وافق؟ ما صار في ضرورة. أو كانت تحتاج لعلم الدين لا يسمح لها أن تتعلم بإدخال امرأة إليها ولا يخليها تخرج لتدرس، تخرج هذه ولا بدون ابنه لتتعلم ما فرض الله. صندوق كرتون قلبه مصاحف، شخص دال عليه كفر. بعض الذين يعملون في المطابع يدرسون على صندوق المصاحف أو صندوق كتب الشرع لو لم يكن مصاحف. صندوق ما في فراغ واسع، لا، صندوق معبى مصاحف ودعت عليه قال ليرتقي إلى الذي فوق، كفر. الرسول حين قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، معناه لا يكون كامل الإيمان إلا إذا حب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. فعم بيقول في شخص والعياذ بالله قال يعني ما بيكون مسلم، من شك كفر، لأنه أين يوجد في المسلمين من يحب لأخيه كل ما يحب لنفسه من الخير؟ وين هذا؟ هذا على الشيخ يحصل للأولياء، نازل في المسلمين من يكون عنده هذا. مين من المسلمين أنتم تعرفوه؟ الواحد يسأل حاله يحب للمسلمين كل ما يحب لنفسه من الخير؟ ما كنا شفنا الحالة اللي نحن عايشين فيها. كانوا الفقراء ما عادوا فقراء، كانوا الأغنياء طعمهم وشربوهم، واللي بده يتزوج زوجوا الأغنياء. كان استتب الأمن الاجتماعي بين الناس. لو كنا نحن نطبق، مين بيطبق هذا الحديث؟ حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير نادر. بعض الأتقياء يحصل لهم، الأولياء يحصل منهم، أما أمثالنا نحن بعيدونا. الله يرزقنا نصيرا من هؤلاء. فاللي بيقول ما يكون مسلم شكا يكفر، لا يكون مؤمنا كاملا، هذا معنى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا من دعاء والد ما تستعملوا، قالوا اللهم يا مسهل الشديد وملين الحديد وموجز الوعيد وكل يوم في أمل جديد. لا تستعملوا، لا تشتغلوا بهذا، كل يوم هو في شأن يعني يغير في خلقه كل يوم. إذا شخص كان دون البلوغ ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ثبتت له الرؤية وثبتت له البشرى بالوفاة على الإيمان. البهاء مما خلقه، البهاء أصلها الماء مثل البشر أصلهم الماء والتراب، البهاء كذلك يرجع أصلهم إلى الماء. العالم متناهي، هذا العالم له نهاية. إذا واحد عم يسأل إنه فوق السماوات الجنة العرش، بعدين العالم له نهاية، لابد لأنه مخلوق. لا يقال العالم ممتد إلى ما لا نهاية له. إذا واحد يعتقد أن العالم يمتد إلى ما لا نهاية فهذا كفر. فنحن نقول العالم له نهاية. إذا شخص أثناء الوضوء هو عم يغسل أعضاء الوضوء صار ينوي الوضوء، يعني يقول أتوضأ أتوضأ أتوضأ، ما في ضرر، لأنه هذا الفعل هو فعل وضوء فيه ثواب، استصحاب النية فيه ثواب. قلنا شو اللي فيه ضرر؟ إذا كان نوى نية صحيحة مجزئة وما عنده شك في صحتها وقال يجب أن أعيد هذه النية، هون كفر، لأنه هذا التشريع، هذا أوجب ما لم يوجب الله. أما اللي يحصل للمسلمين أتوضأ، أم يغسل إيديه أتوضأ، أم يمسح شعراته أتوضأ، أم يغسل إجريه أتوضأ، ما فيه بأس، هذا ما فيه بأس، هذا في خير. إذا واحد سمع ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي لا يلزمه أن يصلي عليه، إنما يستحب أن يصلي عليه. إذا ترك ذلك ما عليه معصية، لا يجب عليه. إذا امرأة بتقول سمعت من امرأة كفر، سمعت منها كفرا، وهذه المرأة لم تتراجع أو الشاب أو الرجل لم يتراجع، بعدين بدأت تتزوج فأخذت هدية وذهبت إليها، لا يجوز ما دمت تعتقدين أن العقد فاسد لا يجوز أن تذهب إليها بهذه لأنها ستقدم على فعل معصية. هل ما حكم هذا الفعل؟ قلنا لا يجوز حرام. إن كانت تظن أنها بحمل الهدية لها ستظن أن نكاحها صحيح مع علمها بكفر هذا الرجل فهون يكون كفر. أما إذا لم يخطر في بالها شيء إلا أنها تذهب لها بهدية لا تكفر. بس لا يجوز أن تفعل هذا ما بجوز تفعلها. عم يقول هذا الإنسان يعلم أن الله لا يشبه شيئا وهو موجود بلا مكان بالفطرة. الفطرة تعرفوا شو معنى الفطرة اللي ذكرها الرسول في الحديث ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة. الفطرة هنا معناتها مقتضى العهد الذي أخذ منه حين أخرج روحه من ظهر آدم حين كان في نعمان الأراضي. معناته مقتضى الإسلام على مقتضى ذلك. وإلا هو إذا خرج من بطن أمه الله قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لما يخرج بطن أمه لا يعلم شيئا لا يعلم الفطرة لا يعلم الإسلام. لما قال الرسول يولد على الفطرة شو معنى على الفطرة؟ هل معنى ذلك يولد عالما بالفطرة عالما بالإسلام؟ لا. في آية في القرآن معناته يولد على مقتضى ذلك يعني عنده استعداد لقبول ما يلقى إليه من ذلك. فإذا ألقي إليه هذا يتقبله. إذا أبوه وأمه هوداه يطلع يهوديا، علماه الإسلام يطلع مسلما، عنده استعداد لقبول هذه الفطرة هذه العقيدة الصحيحة. هذول اللي بيقولوا أن المشبهة تركوا الناس على عقائد على الفطرة. وكان سيدنا عمر يقول اللهم إيمانا كإيمان العجائز. أي فطرة يعنون بها؟ اعتقاد أن الله يسكن السماء أو يسكن العرش أو بحاجه العرش هذه ليست فطره. الفطره العهد مقتضى العهد الذي اخذ منهم حين اخرجت الارواح من ظهر ادم. فقول عمر فيما يروى عنه اللهم اسالك ايمانا كايمان العجائز يعني يا ربي اعطني ايمانا راسخا يبقى معي كما بقي مع العجائز من المسلمين. يعني اذا واحد كان مسلما وبقي الى ان صار عجوزا وهو على الاسلام معناته ايمانه راسخ. يعني يا رب أعطني إيمانا راسخا كإيمان العجائز الذين نشأوا على الإسلام وثبتوا على الإسلام إلى أن كبر سنهم. هذا معناته. مش معناته الجهال الذين لا يعرفون الله سيدنا عمر يطلب هذا. لا، اللي بتقول افتح الشباك نشوف وجه الله إن كانت منزهة لا تعتقد في الله الجارحة والجسم والعضو لا تكفر لكن لا تجوز هذه الكلمة. الرسول قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذا دخل المؤمن الجنة فهو في الجنة يرى الله الذي ليس كمثله شيء وموجود بلا جهة ولا مكان. نفس الشيء ما بيجوز يقول فتح الشباك نشم ريحة ربنا. هم لا يفهمون أن الله له رائحة له هذا العرض. يفهمون حتى نشم الروائح الطيبة التي خلقها الله هذا ظن بهم. إذا شخص شك حين سمع كلام شخص هل قال كفرا أم لا؟ فقال له شو قلت؟ ماذا قلت؟ لا يكفر لأنه شك. أما إن كان جازما أنه كفر وقال له ماذا قلت ليعيد مقالته الكفرية قبل أن يتراجع عنها يكفر لأنه عملت منه الكفر والعياذ بالله. الوالد قال لولده أنا غضبان عليك. فقال له ولده قال لا يهمني رضاك. إذا كان يفهم منه أن رضاك لا شأن له عند الله فهذا كفر. أما إذا كان يفهم منه أن لا أهتم ورضيت أو أنت الله لا أهتم لا يكفر لكن عليه معصية كبيرة. عاق هذا الولد عاق. أحيانا إذا ولد أساء في تصرفه أو نهي عن فعلة فهو يتمادى فيها فيقع تنكسر يده أو يحصل له أذى فيقول بعض الناس خرجا أو تستاهل. يفهمون منه أنت السبب في هذا أنت كنت سببا لنفسك بهذا لتماديك في هذا الذي نهيت عنه. إن كان هذا فهمهم لا يكفر معناته أنت السبب حتى صار فيك هذا غير. أما إذا كان في سيارة الكلمة اللي هلا شوي ذكرتها بعض الناس يكون في حديث عن المصاري يقول بهالأيام اللي ما معه قرش ما بيسوى قرش سياق الكلام يفيد أنه باعتبار هؤلاء الجهال ذهنيا عنده الاعتبار للمال بس، إذا ما معك قرش ما بتسوى قرش باعتبار هؤلاء، ليس على الإطلاق ولا أي مفهوم، لأنه السياق يفيد أنه باعتبار هؤلاء الجهال. مثل أحيانا الواحد بيروح عند واحد مريض بيشوفه كان أبضاه الزلمة بيعمل الرياض وكذا، بيشوفه قاعد لما إيده ولا رجله، أقول فيه عمل آدم شو ضعيف. هون لا يخطر في باله إلا هذا ومن كان على شاكلته، أنه من ابن آدم، من يدخل في ابن آدم؟ الأنبياء. فبالمرة لا يخطر على باله إلا هذا ومن كان على شاكلته. أو شو بيقول بس يفوت لعنده يشوفه بيقول له يا زلمة ابن آدم ما بيسوى قشرة بصلي، يعني من كان على حاله كما صار في هذا أنه شوف مثل قشرة البصلي مريض كان أو صار مريض. لا يفهمون الإطلاق، في القرينة الحال تفيد أنهم لا يفهمون الإطلاق، لا يفهمون، بس نظرهم لا يجوز لهذا. الشخص مرتد قال له لواحد مسلم متى يدخل العصر؟ قال له ما بعرف، حتى يهرب منه. هو لا يجيبه بالمرة، لا بيقول له بعرف ولا بيقول له ما بعرف ولا بيقول له أربعة ونص ولا بيقول له دخل ولا من. المرتد إن سألك عن أمر الصلاة، عن أمر الوضوء، عن أمر سجادة الصلاة، غطى الصلاة، تطلع إن كان يقبل بتراجع، لا يقبل كأنك كأنه عم يحكي، تسكت. جواب المرتد بالسكوت. نعم، لا يكفر إن قال ما بعرف، لكن لا يجيبه، لا لا يجوز له أن يجيبه، لأنه حتى كلمة ما بعرف يخشى أن يتوهم أن له صلاة صحيحة، فما بيجاوبه بالمرة، لا يجيبه بالمرة، لا يجيبه أي شيء يحركه إلى فعل صورة العبادة، حتى لو قال ما بعرف بده يتحرك يروح يتحرك. نعم، عم بيقول كيف نوفق بين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وبين قوله لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه؟ ما في تعارض بين الحديثين، معناه إن كنت تجد قبول إن تكلمت عند السلطان الجائر بكلمة الحق فهذا من أفضل الجهاد، إن كنت تجد محلا لقبول هذه الكلمة، وإن كنت لا تجد محلا فلا ينبغي أن تذل نفسك، لأنك قد تقول فتتعرض للأذى وما في نتيجة، إيش بدك تحكي؟ وما في تعارض بين الحديثين. الحديث الأول معناته إن كنت تجد قبول من كلامك في وجه السلطان الجائر فهذا من أفضل الجهاد أن تنكر عليه. والحديث الثاني معناته إن كنت لا تجد فائدة، لا ترجو فائدة من الكلام وتتعرض للأذى، لا ينبغي أن تذل نفسك. شو صار المقصود من الكلام إذا كان ما بيحصل المقصود وتتأذى، تعرض نفسك للأذى؟ لا، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. الصبي إذا بلغ لا يسمى يتيما بعد البلوغ، لا يسمى يتيما، إن كان فقد عقله يعني هو عنه مجنون بس منه يتيم، يعني بيسأل إذا واحد فقد عقله ومات أبوه بس بلغ لا يتم بعد احتلام، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الأم التي توفي زوجها وعندها أولاد ذكور، من يدفع عنها زكاة الفطرة؟ إن كانت تحت نفقتهم فهم يدفعون عنها الزكاة، لأن زكاة الفطرة تتبع النفقة، فهم ينفقون عليها ويدفعون عنها زكاة الفطرة، ويجوز أن يدفع واحد منهم الزكاة عنها، بيجوز واحد منهم يتولى ويقول له خلص أنا حادفع الزكاة، ما حدا ممكن يدفع الزكاة عن الوالد، يجوز. الولد المتزوج طلب أمه منه أن يأكل معه يوم العيد، فما المطلوب منه؟ المطلوب أن يأكل معها يوم العيد، لو كل يوم طلبت منه المطلوب أن يأكل معها كل يوم أمها. وقلنا إذا تزوج الرجل أمه لا تعود أما له، لم تبع أمه، تبع أمه. أعظم الناس حقا على الرجل أمه، إذا كان متزوجا أو أنا متزوج يطيع أمه. نعم، الواحد كان يفكر أن الرسول دفن في الكعبة، منقول له غلط، خلاف ما عرفه المسلمون، يكون مثل قريب عهد بالإسلام على الظاهر. إذا أمرار الشخص يكون عم يحكي عن رجال، فمن باب التشبيه بحال المرأة الحامل بيقول حامل حامل تحتمل، الحمل اللي هو الجنين، وكلمة حامل تحتمل أنه يحمل شيئا في جوفه، اللي في بطنه حي نقول عنه حامل، واللي في بطنه دود نقول عنه حامل. فمن باب التشبيه إذا قيل حامل أو بقول له بأي شهر، شو بطنه كبران، إذا قل له عبطنه قل له بأي شهر، يعني أنت في هذا الحال تشبه المرأة في أي شهر، مش معنى أنه أنت حامل بأي شهر، ما حدا بيعتقد هيك عادة. كما إذا واحد قال شو عم تروح، عم تروح يعني شو أنت مثل المرأة التي تجهد ينزل منها الجنين، لا يقصد أن فيك جنينا وأنت تجهده حقيقة، هذا تشبيه، في شيء من التشبيه في لغة العرب، على هذا المعنى لا يكفر. شخص كان صادقا وقال الله شهيد على ما أقول سأفعل كذا، كان صادق متعاقب، الله شهيد على ما أقول اليوم لأصلينا العصر في مسجد برج أبي حلان، كان صادق. إجا وقت العصر إجل عند أمه مثلا، فقال وين رايح؟ جاي يشوفك، قال لي ما شفتك، ما تروح لمطرح. فجلس وقعد مع أمه، لو ما جت أمه أضرب مثلا، ما عليه معصية أنه هو أشهد الله وهو صادق، لا يجب عليه أن يلتزم بفعل ما قاله، فليس عليه إثم. فكيف إذا واحد كفر والعياذ بالله يكفر، علم أنه صادق وكفره يكفر، هو ما يجب أسئله، هذا ليس مثل الحلف. حتى بالحلف ما في معصية، إذا واحد قال والله لأصلين العصر اليوم في برج أبي حيان، ما راح العصر على برج أبي حيان، ما صلى العصر في برج أبي حيان، ما في معصية، بس في كفارة يمين، هذا الفرق. بالنسبة لما يحصل من الدجال، شو الفرق بينه وبين المعجزة؟ المعجزة لا يستطيع المعارض أن يأتي بمثلها، أما ما يأتي به الدجال ليس من قبيل المعجزة، ما يحصل على يديه هذا ابتلاء من الله، أنه بيقول للسماء أمطري فتمطر، الأرض أخرج زرعك فتخرج، هذا ما هو من قبيل المعجزة، هو ليس عاديا صحيح، لكن خالق للعادة، لكنه ابتلاء من الله، وليس كما يحصل للنبي، في فرق بين ذاك لا يعارضه معارض بمثله لا يستطيع. الشيخ لو يروى النص واحد السنة كما الجن يتشكله، لا يحصل هذا، أنه يقطع شخصا نصفين ثم يقول له قم فيقوم، هذا أيضا ابتلاء من الله. هلا الآن هو في جزيرة، لكن يخرج ويأتي لهم يخف عنه. خلينا نجرب على أسئلة. هذا الذي يقال إن هذا الذي يقطعه الدجال هو القدر غير صحيح، ليس شيئا ثاني، ما أنه صحيح. امرأة قصت شعرها وعملته وصلة لتصل به شعرها أو شعر أختها أو أمها، فهل يجوز؟ لا يجوز ذلك. إذا قصت المرأة شعرها بعد هذا لا يجوز لها أن تستعمله لتصله بشعر نفسها أو بشعر أختها أو بشعر أمها، لا يجوز، هذا يدخل في الوصل الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لعن رسول الله الواصلة والمستوصلة. امرأة تقول عن امرأة تركت الدنيا وعبدتني، قال معناه إنها اتصقت بي، وهي لا تعتقد أنها عبدتها حقيقة، حرام، بس لا تكفر لأنها لا تفهم أنها عبدتها حقيقة. كيف تكون الصلاة كاملة الثواب إذا كانت كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كصلاة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، صلاة كاملة بوضوء كامل مع الخشوع، هذه الصلاة تكون كاملة الثواب. امرأة ذهبت إلى طبيبة وعملت فحصا نسائي، الفحص النسائي هذا مفطر، يعني إدخال شيء في الفرج هذا من المفطرات، فنفسه يسمها بذلك. المرتد إذا سلم عليك لا يجوز أن ترد عليه السلام، يعني إذا قال لك السلام عليكم ما يجوز أن تقول عليكم السلام، إذا قال له عليكم السلام لمجرد أن قال عليكم السلام لا يكفر، متى يكفر؟ إذا ظن أن من قال له عليكم السلام هو يظن أنه مسلم، هنا يكفر، أما إذا لم يظن هذا لا يكفر. مثل هل من العلماء المعتبرين من قال بتحريم الدخان؟ كل العلماء يقولون إذا كان ضارا فهو حرام، وكل الأئمة يقولون إذا لم يكن ضارا فليس حراما، إذا لم يكن ضارا. بعض الأولياء كانوا يستعملون السيجارة، أو بعضهم على التتابع، وكانت ضارة على الإطلاق مثل هؤلاء من لا يستعملونها. الشيخ عبد الغني النابلسي ألف كتابا سماه صلح الإخوان في إباحة شرب الدخان، وكان يحب شرب البن، قال كيف ينهى الناهون عنها وأنا أشرب منها. امرأة وكلها أولادها أن تدفع عنهم زكاة الفطرة، هل تستطيع أن توكل ابنها الأكبر أن يدفع عنهم؟ عند الشافعي الموكل ليس له أن يوكل إلا لابن الموكل أن يوكل غيره، أما عند أحمد يجوز للموكل أن يوكل غيره لو دون الرجوع إلى الإذن الذي وكله. الموكل يجوز أن يوكل غيره دون إذن الذي وكله عند أحمد، أما عند الشافعي يحتاج لإذن الموكل. بعد الوضوء هل توجد ركعتان؟ نعم توجد ركعتان بعد الوضوء سنة الوضوء، يجوز أن تضمها إلى غيرها من حيث النية، يعني توضأت وجئت المسجد دخلت قلت أصلي لله تعالى ركعتين تحية للمسجد وسنة الوضوء وسنة العصر، فيك تجمع بين نيتين أو ثلاثة بركعتين، تصلي ركعتين ولك ثواب تحية المسجد وسنة الوضوء وسنة العصر. كلما توضأت يستحب أن تصلي. بالنسبة للعبارة اللي قلناها من القواعد المهمة إنه إذا واحد أنكر أمراً معلومة من الدين بالضرورة بشرط أن لا يكون مثل قريب عهده من الإسلام فإنه ينفع. عميسة قال شو الجمع معها عن شخص تعلم حكم الشرع ثم نسيها فظنه على خلاف ما هو، هذا صار مثل قريب عهده من الإسلام. يعني شو معنى مثل قريب عهده من الإسلام؟ يعني شو معنى مثل قريب عهده من الإسلام؟ مثلاً واحد أسلم من زمان بس ما عاش بين العلماء ولا سمع مجالس علم فاعتقد خلاف الشرع في غير القطعيات، فهذا مثل قريب عهد الإسلام حكمه. طيب واحد كما يتعلم حكم مسألة نسيها بالمرة فصار كأنه لم يتعلمها فقال بخلافها، هذا مثل قريب عهد الإسلام لا يكفر. إذا واحد اشترى الآس تعرفوا الآس تعرفوا الآس يقولوا في الشام تشكو الآس يقولوا في الآس في آية بيعطوا على القبر، يعني عميسة أنه في امرأة جابت الآس حطته على قبر كافر، يعني مجرد الوضع لا تكفر، لكن إن ظنت أن هذا ينفعه يخفف عنه العذاب تكفر. أما مجرد الواحد جاب آس أو ورد مثلا حط على قبر كافر لمجرد الفعل ما في كفر، أما إذا اعتقد أنه ينفعه إذا حط عليه الآس أو يخفف عنه مثلا أو أن الله يرحمه بسببه فهذا بيصير كفر. امرأة جاءت من بلد غير لبنان، هذه أسئلة مهمة عم تجي بالأخير، وكان رمضان عندهم في البلد يوم السبت، نحن أنت بلشنا جمعة، وعندنا كان يوم الجمعة، وهي الآن هنا ونحن صمنا 30 يوما، وهي الآن في لبنان حيكون 29، فانشأت هذه بعد رمضان لأنه صارت معنا تقضي يوما على اعتبار أنها توافق أهل لبنان. ففي طالما ليش تشهد هذه التي وضعت الآس على قبر الكافر إن كانت تشهدها لأنها ظلت أنها حين وضعته ظلت أنه يستفيد هذا الكافر أن الله يخفف عنه أن الله يغفر له لذلك تشهدت ما فعلها طبعا. إذا واحد كان عم يسأل أنه كان في بلد أثبت الصوم في بلد في بلده لا مثل هل له أن يصوم مع أهل هذه البلدة؟ هو لبنان وسوريا باعتبار بلد واحد من حيث مطلع الشمس فبيصوموا مع بعضهم، يعني إذا ثبت في لبنان معناته ثبت في الشام فبيقدر يصوم. فنحن عم نحكي على الحكم الشرعي ما عم نحكي شو بيطلع بالراديو والتلفزيون وكيف بيقولوا، إحنا عم نحكي على الحكم الشرعي. إذا كان ثبت في لبنان كأنه رؤية من دمشق يعني وكأنه رؤية من عمان لأنه المطلع واحد وليس المطلع واحد، شو قد في فرق بين الشروق والغروب بين لبنان وسوريا والأردن؟ دقائق قليلة فما في فرق. هذه أخي الله أمشتر كيف تقول عن نية الدعاء تقبل الله طاعاتكم وغفر الله لنا ولكم وفقكم الله وأحسن الله ختامكم الله يغفر لنا ولكم ولأحبابنا ولشيخنا الله أكبر.